لا لزم من ذلك تعصب وتقليد الأعمال العلماء، وهذه ليست طريقة السلف وليس هذا منهج السلف كما هو معلوم عندكم جميعا. فكل كتاب فقهي يجب على طالب العلم المحقق للمسائل والمنصف المتبع للدليل أن يوافق العالم فيما وافق فيه الصواب في اجتهاده، وأن يخالفه ويرد قوله فيما خالف فيه الصواب مع التماس العذر له ومع احترامه وتقديره وإجلاله. فرد الخطأ لا يعني ولا يلزم منه التنقص من ذلك العالم في اجتهاده، بل هو مثاب بإذن الله تعالى مأجور على اجتهاده وإن خالف الصواب في تلك المسألة المبحوثة. وكذلك إن شاء الله تعالى التعامل مع هذا الكتاب. وهذه المقدمة ذكرتها لأن الناس في هذا الكتاب على سبيل الخصوص المرشد المعين، الناس انقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام. قسم من الناس غلا فيه وتعصب إليه وقلده التقليد الأعمى، وكان القول الذي يقوله المؤلف فيه كالقرآن الكريم عندهم، قولا منزها معصوما من الخطأ، كل ما قاله الشيخ كما لو كان كلاما من القرآن أو كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه غلو لا يجوز للمسلم أن يتعبد به أو أن يعمل به إلا مع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وطائفة وفرقة أخرى من الناس طرف نقيض لهؤلاء، جفاء كبير لهذا الكتاب ولغيره من كتب المذاهب، ورد لها على سبيل الجملة وانتقاد لها مطلقا، بل فيه تنقص من أصحابها وأيضا يعني ذم لهم لأنهم خالفوا في مسائل من باب الفروع والفقه بغض النظر عن المسائل العقدية والمنهجية. وقل من توسط بين هاتين الطائفتين وتدارس الكتاب وغير هذا من الكتب في المذاهب كما يتدارس كتب السنة أو كتب شروح الحديث مع التحرير ومع التعليق ومع التعقيب، قل من توسط في ذلك. ولا شك أن التوسط هو الواجب، وإلا لوقع المسلم في التناقض. فنحن نرى علماءنا قديما وحديثا يتدارسون الكتب في المذاهب، لا في المذهب الشافعي ولا في المذهب الحنبلي ولا في المذهب المالكي ولا في غيره من المذاهب. فتدارس غير واحد من أهل العلم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتدارس غير واحد رسالة خليل في الفقه، وغير واحد زاد المستقنع، وهكذا في الفقه الشافعي والحنفي. ومع ذلك هؤلاء العلماء الأجلاء الذين هم على طريقة السلف إذا تدارسوا هذه الكتب لم يتعصبوا لأصحابها، فما وافق فيه أصحابها الحق قبلوه وما خالفوا فيه الحق ردوه مع الاعتذار لهم. فكذلك يجب التعامل مع هذا الكتاب ومع صاحبه. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسن. لعل هذه المقدمة تكفي في هذا إن شاء الله. الشرح المقرر الذي ذكرنا إن شاء الله تعالى أنه يكون مقررا عندكم وتعتنون به أكثر مما تعتنون بغيره، هو الشرح المسمى بالضر الثمين، والمقرر عندنا مختصر الضر الثمين والمورد المعين على شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إذن المرشد المعين هذا اسم للمتن، وهو مشهور عندنا في زمننا هذا بمتن ابن عاشر نسبة إلى مؤلفه رحمه الله. والشرح المقرر عليه الآن هو شرح تلميذه الذي أخذ عنه العلوم، وهو تلميذه الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المشهور بميارة. وهذا الشرح هو الذي يسمى عندهم بميارة الصغير، لأن الشارح رحمه الله شرح المرشد المعين شرحا موسعا مفصلا كبيرا، وهو المسمى بالضر الثمين. ثم بعد ذلك اختصره في هذا المختصر الذي بين أيديكم، فهذا مختصر الضر الثمين. وهذا المختصر اعتنى به غير واحد من أهل العلم بالحاشية وبالتعليق، ومن أشهر حواشي حاشية الإمام محمد ابن أحمد المشهور بالطالب بن حمدون بن الحاج الفاسي رحمه الله، له حاشية عليه علق فيها عليه وعقب عليه في كثير من الأمور، بل وزاد بعض المسائل شرحا وإيضاحا. فمن اعتنى بالشرح وكانت له الحاشية أيضا واعتنى بها لا شك أنه يستفيد أكثر. ولكن المقرر عندنا الذي لا بد من فهمه ومدارسته لأنه اشتمل على المشهور في المذهب هو هذا الشرح المقرر. هذا الشرح المقرر الآن هو أشهر، ماشي من أشهري، هو أشهر شرح للمرشد المعين، أشهر شرح وأعرفه في العالم الإسلامي كله هذا الشرح، لأنه أول شرح للمرشد المعين، لأن الشارح الذي شرحه هو تلميذه، أخذ العلم على ابن عاشر رحمه الله، من أجل مشايخه وأكبرهم وأولهم هو الشيخ. ولذا إذا كان الشارح هو التلميذ فلا شك أنه أدرى بما يقوله المؤلف رحمه الله من غيره ممن جاء بعده. إذن الشارح عرفناه، والناظم معروف عبد الواحد ابن عاشر، كما ذكر ذلك في المقدمة، أبو محمد عبد الواحد ابن عاشر، لذلك في المقدمة قال يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، فذكر اسمه وعرف بنفسه في بداية النظم، هذا المؤلف وهذا الشارح باختصار. المؤلف رحمه الله كتابه صاحب الأصل، كتابه اشتمل على مقدمة عقدية في الاعتقاد، ثم بعد ذلك على مسائل العبادات، ثم ختمه بباب سماه أو بكتاب سماه مبادئ في التصوف. المقدمة الأولى في الاعتقاد لأنه رتب كتابه على أركان الإسلام الخمس، ولذا الشارح رحمه الله ذكر أنه تكلم في بداية الكتاب على مسائل الاعتقاد تفسيرا وشرحا منه للركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أردفه بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم ذكر الحج في آخر المسائل. ولكن لما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة ذكر شرط الصلاة الأساس وهو الطهارة بنوعيها، الطهارة المائية والطهارة بالتيمم الذي ينوب على الماء. ولا شك أن كتابه هذا مختصر، فلذلك لم تذكر فيه كثير من المسائل، وإن كان قد ذكرها الشارح رحمه الله في الشرح الكبير لا في الصغير، أما الصغير فقد اقتصر فيه غالبا على ما ذكره المؤلف في المتن. ولكن قبل شروع المؤلف في الكلام على المسائل الفقهية قدم بمقدمة أصولية، هذه المقدمة الأصولية التي قدم بها مهمة يجب على طالبي الاعتناء بها والاهتمام بها ومعرفتها. إذا لاحظ قبل أن يبتدئ الكلام على مسائل الفقه ابتدأ بماذا؟ بمقدمة أصولية. هذه المقدمة الأصولية تكلم فيها على قطب واحد من أقطاب أصول الفقه الأربعة وهو الحكم الشرعي، تكلم في هذه المقدمة على الأحكام الشرعية. لماذا قدم بهذه المقدمة من الأصول من أصول الفقه وتكلم فيها على الأحكام الشرعية؟ لأنه في هذه المقدمة بيّن مصطلحات ستأتي داخل الكتاب، سيأتي معك إن شاء الله الكلام على واجبات سنن مستحبات الوضوء وفرائض الوضوء وسننه، لأنهم يفرقون بين السنة والمستحب، ويأتي الكلام أيضا على شروط الصلاة والكلام على فرائضها والكلام على سننها ومندوباتها. فيجب على طالب العلم أن يعرف أولا معنى ما تعنيه هذه المصطلحات قبل أن يعرف ما تدخل تحته هذه المصطلحات، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلذلك ابتدأ بهذه المقدمة الأصولية التي فيها الكلام على الأحكام الشرعية، باش طالب يسمع حينئذ هذا واجب يعرف ما معنى واجب، هذا مندوب ما معنى مندوب، مكروه ما معنى مكروه، حرام ما معنى حرام، مباح، وهكذا. إذا ابتدأ بماذا؟ بمقدمة في الأصول. لذلك قال رحمه الله في ترجمتها مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الوصول. ونبتدئ إن شاء الله تعالى مدارسة المتن من هذه المقدمة، ونتجاوز الكتاب الأول اللي هو كتاب الاعتقاد، وإن تيسر إن شاء الله دراسته بعد نتدارسه إن يسر الله. إذن ابتدأ قلنا قبل الشروع في الطهارة وما يتعلق بها بمقدمة أصولية لا بد منها لطالب العلم، وهذه المقدمة يحتاجها طالب العلم إذا أراد أن يتدارس أي كتاب في الفقه، أي كتاب في الفقه تحتاج لهذه المقدمة. إذن فالمقدمة ليست خاصة بالكتاب بل يحتاج إليها في تدارس أي كتاب فقهي. قال فيها رحمه الله مقدمة في الأصول معينة في فروعها على الأصول. إذن هذه مقدمة في الأصول، أي أصول الفقه، قصد بالأصول، قصد بالأصول أصول الفقه، أي في أصول الفقه معينة، أي يستعان بمعرفتها، يستعان بدراستها وتدارسها. على ماذا؟ على التوصل والوصول إلى معرفة حقائق الفروع، يتوصل ويستعان، لذلك قال معينة، يعني يستعان بها بمعرفتها على معرفة حقائق تلك الفروع، الفروع الآتية في مسائل الفقه حقائقها من الوجوب والندب وما يتعلق بذلك من الأحكام الخمسة، يتعرف الطالب على ذلك هنا في المقدمة ليعرفه إن شاء الله فيما يأتي. فإذا قيل له هذه مندوبات الوضوء يعلم أنه إن أخل بشيء منها لم يبطل وضوءه ووضوءه صحيح، وإن صلى الصلاة وأخل بمندوب فصلاته صحيحة، وإن أخل بواجب علم أنه لا بد منه فصلاته ليست بصحيح، وهكذا. إذن هذه المقدمة قلنا ذكر فيها مسائل في الأصول. ما هو المبحث الذي ذكره هنا من مسائل أصول الفقه؟ هل ذكر كل مباحث الأصول؟ لا، ذكر واحدا منها وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية في أصول الفقه هي ثمرة أصول الفقه. إذن فلم يتكلم رحمه الله لا على دلالات الألفاظ ولا على الأدلة الإجمالية ولا على مبحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء، وإنما تكلم على واحد منها وهو ثمرة أصول الفقه، وهو ما يسمى عندهم بالأحكام الشرعية. أول شيء ذكره المؤلف، ذكر أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. والحكم عندهم في الاصطلاح، الحكم في اللغة يطلق على القضاء وعلى الأمر وعلى غيرها، والحكم عندهم في الاصطلاح معنى، ما هو الحكم في اصطلاحهم؟ الحكم من حيثه هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثباتك شيئا لشيء أو نفيك شيئا عن شيء يسمى حكما. فمثلا إذا قلت محمد مجتهد، الآن أثبتت الاجتهاد لي لمحمد، هذا يسمى حكما. وإذا قلت محمد ليس بمتكاسل، نفيت التكاسل عن محمد، هذا يسمى حكما. إذن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. هذا الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم عقلي وعادي وشرعي. الذي يهمنا الآن هو الحكم الشرعي، ولكن لا بد من هذه المقدمة ليفرق الطالب بين الكلام على الحكم من حيثه وبين الكلام على الحكم الموصوف بالشرعي، أي الحكم الشرعي. الحكم العقلي هو ما ثبت بالعقل، وقد سبق الكلام عليه عند الناظم في أول هذا التقسيم بذاته، ذكره الناظم رحمه الله في بداية الكلام على الكتاب. لماذا؟ لأن مسائل الاعتقاد عندهم عند الأشاعرة إنما تثبت بالحكم العقلي، مسائل الاعتقاد تثبت جملة وعموما بالحكم العقلي، ولذلك سبق هذا التقسيم وتكلم هناك على الحكم وذكر أنه ثلاث أقسام، حكم عقلي وهو ما كان مستندا إلى العقل، والحكم العادي ما كان مستندا إلى العادة والتجربة والتكرار، والحكم الشرعي وهو الذي يكون مستندا إلى الشرع كتابا وسنة وما يتبعهما. أما الحكم العقلي عندهم فهو ثلاثة أقسام، حكم عقلي واجب، وحكم عقلي مستحيل، وحكم عقلي جائز. الحكم العقلي عندهم مستحيل جائز واجب، وهذه الأمور الثلاثة هم ينزلونها على صفات الله تعالى وعلى ما يتعلق بالله. فعندهم بعض الصفات مستحيلة في حق الله، وبعض الصفات واجبة في حق الله، وبعض الصفات جائزة في حق الله. ومن هذا التقسيم عندهم أثبتوا لله صفات، أثبتوا لله صفات لم تثبت، ونفوا عن الله صفات ثبتت. لماذا؟ لأنهم رأوها بعقولهم القاصرة ماذا؟ مستحيلة. فيقولون مثلا المجيء في قوله وجاء ربه مستحيل في حق الله، لأن في إثبات المجيء ماذا؟ تشبيه الله بالمخلوقين، إذن فقالوا يجب نفيه عن الله. فبهذه المقدمة المنطقية نفوا كثيرا من الصفات عن الله وأثبتوا كثيرا من الصفات لله، وليست ثابتة بكتاب ولا سنة. هذا الحكم العقلي يقول الشارح لا كلام عليه هنا. علاش لا كلام عليه هنا؟ لأن الكلام هنا على الحكم الشرعي لا على الحكم العقلي، فالحكم العقلي يتوصل به عندهم إلى مسائل العقائد، أما الحكم الشرعي فيتوصل به عندهم إلى مسائل الفروع، والحكم الشرعي يتوصل به إلى مسائل العقائد بالتبع، هذا من حيث الجملة، بالتبع لا بالأصالة. وإلا فكل مستحيل عقلا وإن ثبت شرعا وجب تأويل النص الشرعي أو تفويضه عندهم إما تأويله ليوافق العقل أو تفويضه أي عدم الاطلاع على معناه أو الادعاء بأنه لا يدرى ولا يعرف معناه. هذا اعتقادهم معلوم، ولذلك صرحوهم بقولهم كما قال بعضهم: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم أوله أو فوض ورم تنزيها. إما أن تؤوله ليوافق العقل، وإما أن تفوضه، ويقصدون بالتفويض التفويض في المعنى والكيف. لو كانوا يقصدون التفويض في الكيفية لا في المعنى لكان هذا هو مذهب السلف، ولكانوا موافقين لمذهب السلف، ولكنهم يقصدون التفويض في المعنى والكيفية، وهذا مذهب المبتدعة. إذن هذا الحكم العقلي. الحكم العادي لا دخل له هنا، لأن الحكم العادي هو ما ثبت بالعادة، وله تعلق ببعض القواعد الفقهية التي تتعلق بالأعراف والتقاليد التي ليست موافقة للشريعة. الشاهد عندنا القسم الثالث، وهو الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هو الحكم المستند للشرع. الحكم المستند في الشرع يعني هو الذي ثبت بالشرع أو نفي بالشريعة، يعني بنصوص الكتاب والسنة وما يتبعهما من القواعد الناشئة عنهما. الحكم الشرعي عندهم هو يعرفونه أولا كما عرفه الناظم، يعرفونه بقولهم: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا المشهور عند الأصولية في تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء يعني الطلب، والتخيير يعني الإذن، والوضع هو ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى من نصب أمارات وعلامات على الحكم التكليفي. ولذلك الناظم أشار لهذا التعريف بقوله: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. إذن لاحظ، قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا. وأنتم درستم في الأصول الورقات، ودرستم أيضا في الأصول المذكرة للعلامة محمد الأمين، وقد عرفتم أن هذا التعريف هو المتداول عندهم. ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به إلى آخره. لاحظ عبارة خطاب الله، هذه العبارة عبارة خطاب الله فيها أشعرية مغلفة، والكثير ممن يتدارس هذه المسائل لا يتنبه لهذا. خطاب الله يقصدون به كلامه النفسي الأزلي، ولذلك لاحظ قد يقول قائل: هذا تجن أو هذا ادعاء عليهم. هم أنفسهم يصرحون بذلك، بمعنى لم يؤول أحد كلامهم ولم يدعي أحد أنهم يقصدون، أنفسهم يصرحون بذلك. يقول لك: سيدي احنا كنقصدوا من اللي كنقولوا خطاب الله، نقصد بذلك الكلام النفسي الأزلي. لماذا؟ لأنهم يقسمون كلام الله إلى قسمين، هؤلاء المتكلمون منهم الأشاعرة، وهم أغلب من صنف في الأصول، ولذلك أغلب المصطلحات الأصولية يجب على طالب العلم أن يحذر منها، فالكثير منها فيه أشعرية ولكن لا يتنبه لها الكثير. ولذلك في مدرسة المذكرة سبق التنبيه على كثير من تلك المصطلحات، منها هذا التعريف، تعريف الحكم الشرعي. لأن الكلام عندهم ينقسم إلى قسمين: إلى كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام النفسي عندهم هو عبارة عن معان قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وهو عندهم أزلي أول قديم كما يصفونه بذلك، لا بداية له. وهذا الكلام النفسي عندهم هو كلام الله الحقيقي، الكلام النفسي الأزلي هو الحقيقي. أما كلام الله اللفظي فليس كلاما على سبيل الحقيقة، وهذه الأمور كلها يصرحون بها كما قلت. أما الكلام اللفظي كالقرآن والتوراة والإنجيل وتكلم مع الأنبياء وسيتكلم يوم القيامة إلى آخره، فكل ذلك ليس عندهم كلاما حقيقيا، وإنما هو عبارات دالة على كلام الله، ألفاظ تدل على كلام الله، وإلا فكلام الله حقيقة هو الكلام النفسي. ولذلك قال غير واحد منهم كما نقله الشيخ ابن عثيمين عنهم في شرح كتاب التوحيد، قال غير واحد منهم: لا فرق بيننا وبين الجهمية. قال غير واحد من محققي الأشاعرة كما ذكره الشيخ رحمه الله، قال: لا فرق بيننا وبين الجهمية، إلا أن الجهمية يصرحون ويقولون كلام الله مخلوق، والأشاعرة لا يصرحون، وإلا فلازم مذهبهم أن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله حقيقة هو النفسي، أما الألفاظ الدالة عليه فليست كلام الله، وإنما هي فقط عبارات دل على كلام الله. ولذلك تنبهوا لمسألة، ماذا يقولون في التعريف؟ خطاب الله زيد المتعلق بفعل المكلف. علاش كيقولوا المتعلق؟ لماذا لا يقولون خطاب الله الطالب لفعل المكلف، خطاب الله الذي يطلب فعل المكلف، الذي يقتضي فعل المكلف. واللي كيقول يقتضي راه كيقصد التعلق، ولذلك الشارح شرح قول الناظم المقتضي باش المتعلق، المحشق لك قوله المتعلق به هذا العطف المراد به التفسير فقط، ماشي عطف للمغايرة غير للتفسير. علاش كيقول المتعلق؟ يقولون انتبهوا، الأشاعرة من جهة اللغة ومن جهة الألفاظ، المتكلمون عموما من جهة الألفاظ عفاريت، كما ذكر الشيخ عن الزمخشري، الشيخ ابن عثيمين عن الزمخشري عفاريت، يستعملون ألفاظا يقصدون بها معانية عندهم في اعتقاداتهم. انتبهوا، يقولون خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. لماذا يعبرون بالمتعلق؟ لأن خطاب الله النفسي القديم عندهم يتعلق بفعل المكلف يتعلق تعلقين، تعلقا تنجيزيا وتعلقا معنويا، تعلقا معنويا وتعلقا تنجيزيا. تعلقا معنويا بغير المكلف إذا لم يكن موجودا أو لم تتوفر فيه شروط التكليف، وتعلقا تنجيزيا صلوحيا بالمكلف الذي وجد ووجدت فيه شروط التكليف. لماذا يحتاجون لذلك؟ ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ تبعوا الدرس هذا عقدي الآن. ما الذي ألجأهم إلى هذه التكلفات؟ لأنهم إن قالوا خطاب الله المتعلق ويقصدون المتعلق بالمكلف الموجود، فإنه يصير حينئذ حادثا لا أزليا، غير اللي حادث. علاش؟ لأن المخلوق بالاتفاق حادث، وجد بعد أن لم يكن. فإن قلنا إن الخطاب المراد به المتعلق بفعل المكلف الموجود الحادث، إذن فالخطاب حادث. ففروا من هذا، ماذا قالوا؟ الخطاب المتعلق، والتعلق لا يلزم منه أن يتعلق بفعل المكلف الموجود، لأن التعلق عندهم نوعان، تعلق معنوي وتعلق صلوحي أو تنجيزي. وهذا الكلام نفسه صرح به المحشي عندكم لتعرفوا عقيدتهم، يصرحون بها ولا يتورعون من ذلك. ما هو التعلق المعنوي؟ التعلق المعنوي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف قبل وجوده، بمعنى لاحظ مثال تقريبي، يعني أن الله تعالى لما أمر بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، هذا الأمر منه أمر قديم عند الأشاعرة، هو أمر أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، هذا الأمر قديم أزلي لا بداية له. يقال لهم لاحظ، فإن قيل لهم إذا كان قديما إذن يكون عبثا، لأن المكلف لم يكن موجودا والمكلف حادث بالإجماع. فأجابوا عن أنفسهم بقولهم خطاب الله كان متعلقا بالمكلف قبل وجوده، ولكن تعلقا معنويا. وش واضح الكلام؟ أجابوا عن أنفسهم، كان متعلقا بالمكلف قبل أن يوجد، مش تعلق تنجيزي تنفيذي، وإنما تعلق معنوي، تعلق صلوحي، بمعنى أن المراد بالخطاب حينئذ معناه إذا وجد المكلف وتوفرت فيه شروط التكليف وجب أن يصلي ووجب أن يصوم وأن يزكي. فأجابوا، معلوم ما في عقيدتهم من الخلل، واضح الخلل في عقيدتهم، واضح لا يحتاج للرد وللجواب عنه. فالشاهد هذا ما يقصدون بقولهم خطاب الله. ولكن إن أردنا تأويل هذه العبارة لما يوافق منهج السلف، شنو نقول؟ واحد العبارة سبقت في المذكرة، نقول المراد بالخطاب هنا اسم المفعول، ومعلوم في اللغة وهو كثير أن المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول على سبيل المجاز المرسل، كما في قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. فكذلك نقول هنا، نقول الخطاب المراد به اسم المفعول أي كلام الله المخاطب به، فحينئذ نسلم من عقيدتهم. ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله. ماذا تقصد بخطاب الله؟ كلامه المخاطب به، القرآن والسنة وما تبعهما. المراد بالخطاب مش المعنى المصدري، المراد اسم المفعول كلام الله المخاطب به، آيات القرآن أحاديث السنة وهكذا. مفهوم الكلام؟ فحينئذ المتعلق بفعل المكلف ماذا نقصد به؟ المتعلق بفعل المكلف تنجيزا. علاش؟ لأنه لا ملجئ يلجئنا إلى القول بالتعلق الصلوح المعنوي، ما عندناش داعي، أهل السنة لا داعي لهم. علاش؟ لأن عندهم كلام الله تعالى هو ألفاظه ومعانيه، وأن صفة الكلام في الأصل صفة أزلية، صفة أولية قديمة لا بداية لها، ولكن هذه الصفة اللي هي صفة الكلام عند أهل السنة لها آحاد، لها أفراد وأجزاء. إذا انتبهوا، صفة الكلام عند أهل السنة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. باعتبار أصلها وجنسها هي صفة ذاتية، بمعنى أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء وكيف شاء. إذا لاحظوا بهذا الاعتبار صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة ذاتية، باعتبار أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، وباعتبار أنه لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام. بهذا الاعتبار ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. وباعتبار آحاد الكلام وأفراده، تكلم مع موسى، تكلم مع عيسى، تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، يكلم الناس يوم القيامة، يعني باعتبار أفراد الكلام وآحاده، الكلام حينئذ صفة فعلية. وتعلمون أن الصفة تنقسم إلى قسمين، صفة ذاتية وصفات فعلية، صفة ذاتية وصفة فعلية، وبعض الصفات وسط ذاتية وفعلية، كصفة الإرادة مثلا. شوفوا دابو. صفة الإرادة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار أصلها أن الله تعالى لم يزل ولا يزال مريدا متى شاء وكيف شاء. إذن بهذا الاعتبار صفة الإرادة ذاتية، وباعتبار آحاد إرادته، إرادته لك أنت الموت، وإرادته لهذا الحياة، وإرادته لهذا الغنى، وإرادته لهذا الفخر، باعتبار أفرادها صفة فعلية. إيش معنى فعلية؟ تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء. كذلك صفة الكلام عندنا ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار آحادها، إن شاء تكلم بالقرآن وإن شاء لم يتكلم، إن شاء كلم الناس يوم القيامة وإن شاء لم يتكلم سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ إذن فعلى مذهب أهل السنة لا إشكال عندنا. لماذا؟ لأن القرآن عندنا صفة من صفات الله فعلية، والتوراة صفة من صفات الله فعلية، وهكذا الإنجيل، وهكذا كلامه يوم القيامة، وهكذا غير ذلك من الصفات. أما ما ذكرته عن الأشاعرة فقد صرحوا به، كما قلت صرحوا أنفسهم بذلك كما ذكره المحشي، وأشار إليه صاحب المراقي وهو أشعري كما هو معلوم، لما قسم الأمر إلى قسمين. هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. وقد نبه على هذه المسألة العلامة محمد الأمين في المذكرة وفي نثر الورود، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. فالأول النفسي هو الكلام الحقيقي، واللفظي عبارات دالة على الكلام، إلا أنهم لا يجرؤون أن يقولوا مخلوق كما يتجرأ الجهمية على القول بذلك. إذن واضح، إذن هذه العبارة دي الخطاب الله وجب الحذر منها. إذن كيف نؤولها لتكون موافقة للمنهج؟ خطاب الله بمعنى كلامه المخاطب به، المتعلق من تعلق التنجيزي، ليس عندنا نحن التعلق المعنوي الصلوحي، المتعلق تعلقا تنجيزيا، المتعلق بماذا؟ بفعل المكلف. قولهم المتعلق بفعل المكلف، من الذي خرج به؟ خرج خطاب الله المتعلق بذاته سبحانه وتعالى، وخطاب الله المتعلق بصفاته تعالى، وخطاب الله المتعلق بفعله سبحانه وتعالى، فكل هذا، وخطاب الله كذلك المتعلق بالذوات، المتعلق بالجبال وبالأشجار، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة إلى آخره، فكل هذا لا يسمى في اصطلاح الأصوليين حكما شرعيا. واضح الكلام؟ وخرج بقولهم المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. هذا القيد زاده ابن السبكي في جمع الجوامع ونظمه صاحب المراقي، وهو قيد حسن عندهم. خرج بهذا القيد من حيث إنه مكلف به، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من جهة أنه مكلف به، ولكن من جهة الإخبار عنه، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون هذا خطاب له تعلق بفعل المكلف، ولكن لا من جهة التكليف به، ولكن من جهة الإخبار عن العبد أن الله تعالى خلقه وخلق فعله وخلق عمله. ولذلك صاحب المراقي أشار إلى هذا القيد بقوله من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. إذن الحكم الشرعي، قلت خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، زد بالاقتضاء أو بالتخير أو بالوضع، يعني أن هذا الخطاب الذي يتعلق، الذي يقتضي، الذي يطلب فعل المكلف ثلاثة أنواع، إما أن يكون طلبا أو إذنا أو وضعا، إما أن يكون بالطلب أو بالإذن أو بالوضع. لاحظوا ما الدليل، مسألة أشار لها المحشي، ما الدليل على أن المؤلف قصد بقوله المقتضي أي المتعلق؟ لاحظ المؤلف قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي أي المتعلق، هل المراد بالمقتضي الطالب؟ لا لا، المراد المتعلق ليشمل التعلق المعنوي والتجريدي. ما الدليل على ذلك؟ أنه قسمه بعد ذلك إلى طلب أو إذن أو وضع. لو كان المراد بالمقتضي أي الطالب لما صح تقسيمه إلى إذن ووضع، غير يدخل فيهاش، غير طلب فقط. ولذلك قال بعد بطلب أو إذن أو بوضع. يعني لو كان المراد، واش فهمتوا الكلام؟ لو كان المقصود بالمقتضي أي الطالب، اش غادي يشمل كلامه؟ غير الطلب فقط، ولا يشمل الإذن والوضع. علاش؟ لأن الإذن لا طلب فيه والوضع لا طلب فيه. فدل قوله بعد بطلب أو إذن أو بوضع على أن المراد بالمقتضي المتعلق به. واضح الكلام؟ إذا الشاهد، هذا الخطاب اللي كناخذ منه الحكم الشرعي الذي له تعلق بفعل المكلف، إما كيكون متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، إيش معنى الاقتضاء؟ بالطلب. أو كيكون متعلق بفعل المكلف من جهة التخيير، إيش معنى التخيير؟ الإذن. أو كيكون متعلق بفعل المكلف من جهة الوضع. الطلب أو الاقتضاء إيش معنى؟ ما معنى الطلب أو الاقتضاء؟ معنى الطلب أو الاقتضاء الأمر أو الاقتضاء الموجه إلى المكلف، سواء كان هذا الطلب أو الاقتضاء الموجه إلى المكلف أو الأمر الموجه إليه بالفعل أو بالترك. إذا انتبهوا، الاقتضاء يشمل أمرين، الطلب يشمل أمرين، الأمر الأول طلب الفعل والثاني طلب الترك. وطلب الفعل نوعان، إما أن يكون على سبيل الجزم أو لا، أو أن يكون على غير سبيل الجزم. وطلب الترك كذلك نوعان، إما أن يكون على سبيل الجزم أو أن لا يكون كذلك. فإن كان الطلب من الله تعالى المراد به طلب فعل من المكلف على سبيل الحتم واللزوم والجزم، ماذا يسمى هذا؟ هذا هو الذي يسمى بالواجب. وإن كان طلب الفعل من الله تعالى لا على سبيل الجزم فهو الذي يسمى عندهم بالندب، هو المندوب، فعل المكلف يوصف بأنه مندوب والحكم يسمى الندب. وإن كان الطلب طلب ترك، يعني أن الله تعالى يطلب منك ترك شيء لا فعله، فهذا الطلب إما أن يكون على سبيل الجزم أو لا. إن كان الطلب طلب ترك على سبيل الجزم، إيش كيتسمى؟ الحرام. وإن كان على غير سبيل الجزم، ماذا يسمى؟ المكروه. وفائدة أو ثمرة كل واحد من هذه الأربع أن الواجب يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وأن المندوب يثاب فاعله ولا يستحق تاركه العقاب، وأن الحرام يثاب تاركه ولا يستحق فاعله ويستحق فاعله العقاب، وأن المكروه يثاب تاركه ولا يستحق فاعله العقاب. إذن هذا ما تعلق باش بالاقتضاء والطلب. النوع الثاني أن يكون خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث الإذن، من جهة الإذن. إيش معنى الإذن؟ التخيير، أن الله تعالى يأذن لك بالفعل. المراد بالإذن التخيير بين الفعل والترك، أي أن الشارع لم يطلب منك فعلا ولا تركا، وإنما خيرك بين الفعل إن شئت والترك إن شئت. هذا الإذن أو التخيير في الفعل والترك يسمى عندهم المباح أو الجائز أو الحلال، ألفاظ كلها مترادفة وسيأتي الكلام عليها. من جهة الثمرة، هذا المباح من جهة الثمرة لا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وضع كلام. إذن هذا ما تعلق باش بالطلب وبالإذن والتخيير. النوع الثالث خطاب الله المتعلق بفعل المكلف وضعا، من جهة الوضع، لا من جهة الطلب ولا من جهة الإذن، وإنما من جهة الوضع. ما معنى من جهة الوضع؟ أي من جهة نصب علامة وأمارة، سواء كانت العلامة سببا أو شرطا أو مانعا، على ما ذكر من الطلب والإذن. لاحظ، الشارع قد ينصب ويضع علامات أو أمارات على ماذا؟ على الطلب والإذن. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، أن الشارع عموما إذا طلب منك فعلا أو أذن لك في فعل، فإنه يجعل له، أي لذلك الفعل الذي طلبه أو أذن فيه، يجعل له علامات، ينصب عليه أمارات تدل عليه. هذه الأمارات التي ينصبها للدلالة على الإباحة والوجوب والندب والكراهة والتحريم، ماذا تسمى؟ خطاب الوضع. هذه اللي تسمى خطاب الوضع. هذه العلامات التي ينصبها الشارع، وهذا الشيء كله إن شاء الله سنمثل له، هذه العلامات التي ينصبها الشارع ثلاثة أنواع، إما أن تكون أسبابا أو شروطا أو موانع. العلامة اللي كينصبها الشارع إما أن تكون سببا، وإما أن تكون شرطا، وإما أن تكون مانعا. وضع الكلام. واقتصر المؤلف رحمه الله، نعم اسمح لنا الشيخ، اقتصر الشارح رحمه الله على هذه العلامات الثلاث، السبب والشرط والمانع، وبقي عليه من علامات الوضع الصحة، بقي عليه من علامات الوضع الصحة والفساد، وكذلك بقي عليه الرخصة والعدو، وذلك يذكر في محلين. اقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فحسب. اللي عندكم، اللي عنده وقت منكم وشاء يوصل الشيخ مأجور على ذلك. نعم لا لا يدرى، ما عرفش واش غادي يوصلوا ولا لا. اللي ما عندوش السياره ياخذ السياره. نعم ده. اذا قلت الأمارات والعلامات التي نصبها الشارع للطلب وللإذن ثلاثة أنواع على ما ذكر الشارع، السبب والشرط والمانع. ما هو السبب عندهم؟ السبب عندهم هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. وضع كلام، يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. ما معنى يلزم من وجوده الوجود؟ أي أنه متى وجد، وجد الحكم التكليفي، ومتى عدم الحكم التكليفي. بحالة مثلا كالزوال، زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، وعدم زوال الشمس سبب لعدم وجوب الظهر. لاحظ، إن وجد زوال الشمس وجد وجوب صلاة الظهر، وإن لم يوجد زوال الشمس إن عدم وجوب صلاة الظهر. واضح الكلام؟ هذا شكي تسمى السبب. لاحظ، يعرفونه يقولون ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما معنى لذاته؟ أي لذات السبب. الضمير في لذاته عائد على المعرف، لذات السبب لا لأمر آخر. شنو هو الأمر الآخر؟ لا لأمر آخر من وجود مانع أو انتفاء شرط. لأنه أحيانا قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم، ولكن لأمر خارج. شنو هو الأمر الخارج؟ إما لوجود مانع أو لانتفاء شرط. مثل ماذا؟ مثلا قد يوجد الزوال، زوال الشمس، ولا يوجد وجوب صلاة الظهر بالنسبة للحائض. المرأة الحائض وجد السبب اللي هو زوال الشمس، ووجد السبب وهو غروب الشمس، ولم يوجد وجوب الصلاة عندها. ما السبب في ذلك؟ وجود مانع لا لأجل نفس السبب. وش واضح الكلام؟ إذن المراد بلذاته أي لذات السبب، لا لتخلف شرط أو لوجود مانع. ما هو الشرط عندهم؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا لاحظ، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط قطعا، إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم وجوده. كالطهارة للصلاة، فإن انعدامها يلزم منه انعدام الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. وما معنى لذاته؟ أي لذات الشرط لا لأمر خارج. علاش؟ لأنه أحيانا قد يلزم من عدم الشرط، قد يلزم أحيانا من وجود الشرط عدم المشروط، قد يلزم من وجود الشرط عدم المشروط، ولكن لأمر خارج لا لذات الشرط. لاحظوا، كما لو تطهر أحد ولم يدخل وقت الصلاة، واحد توضأ ومازال وقت الصلاة ما دخلش، فلزم من طهارته عدم وجوب الصلاة، ولكن هذا ماشي لذات الشرط، وإنما لأمر خارج وهو عدم وجود السبب. شو هذا الكلام؟ ما هو المانع عندهم؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن فالمانع مؤثر من جهة الوجود، والشرط مؤثر من جهة العدم، والسبب مؤثر من جهتهما، من جهة الوجود والعدم. إذا المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك كالحيض، يلزم من وجود الحائض عدم وجوب الصلاة على المرأة، يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم. إذا لم تكن المرأة حائضا كانت طاهرة، لا يلزم من ذلك وجوب الصلاة عليها. لاحظ الآن، قد تكون امرأة ما طاهرة ولا تجب عليها صلاة الظهر، لماذا؟ لأن السبب لم يوجد. إذن فلا يلزم من عدم المانع وجود الشيء أو عدمه. كذلك كنقول لذاتي، إيش معنى لذاتي؟ لا لتخلف شرط أو لوجود سبب. واضح كلام؟ وإلا فلو وجد ذلك لأمر خارج فلا يقدح في كون المانع مانعا. واضح كلام؟ هذا معنى لذاتي، أي لذات المانع، لذات الشرط، لذات السبب. وهذه الأمور تقررت في الأصول، ذكرتها هنا إجمالا، وقد أشار إلى هذه الأمور الثلاثة والتفريق بينها في المراقب قوله: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لداد الضبط كسبب، يعني أن الشرط يلزم من عدمه العدم كما أن السبب يلزم من عدمه العدم كسبب. قال: وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، يعني السبب الوجود يلزم من وجوده الوجود، وما في ذاك أي في الشرط شيء قائم، بمعنى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. وضع كلام. إذن هذا هو الكلام على السبب والشرط والمانع، وكلها تدخل في ماذا؟ فيه. إذن فظهر لنا من هذا التعريف ماذا؟ أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي قسمان: تكليفي ووضعي. التكليفي رحمك الله، التكليفي، الحكم التكليفي هو الذي، الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بفعل المكلف من جهة الاقتضاء والإذن، والوضعي الحكم الوضعي هو الذي يتعلق بفعل المكلف من جهة الوضع. سهل الكلام؟ الحكم التكليفي هو الذي يتعلق بفعل المكلف من جهة الاقتضاء والتخيير، والوضعي هو الذي يتعلق بفعل المكلف من جهة الوضع. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم والقدرة، ولا يشترط ذلك في الحكم الوضعي. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، فيشترط في الحكم التكليفي العلم والقدرة، ولا يشترط في الخطاب الوضعي علم ولا قدرة. واضح الكلام؟ ولذلك من القواعد المقررة عندهم أن الخطأ والعمد في حقوق الناس سواء، وأن الجهل وعدمه في حقوق الناس سواء، ولا لا؟ لماذا؟ لأن الضمان حكم وضعي لا حكم تكليفي، ولذلك غير المكلف الصبي إذا أتلف شيئا يضمن، نعم يضمن، إذا أتلف شيئا يضمن، ومال الصبي إذا بلغ الزكاة على قول من قال إن الزكاة، إن بلوغ المال النصاب حكم وضعي، على قوله فتجب فيه الزكاة على وليه. فلذلك يقولون الخطأ والعمد في حقوق الناس سواء، علاش؟ لأن ذلك يتعلق بالحكم الوضعي. إذا الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم ولا قدرة، ولكن الحكم التكليفي يشترط فيه العلم والقدرة. وقد أوضح ذلك المؤلف رحمه الله بنقل عن الحافظ ابن العراقي في شرحه لجمع الجوامع في الغيث الهامع، إذ ذكر أن حقيقة الحكم الوضعي هي أن الوصف الذي جعله الشارع، الوصف الذي جعله الشارع أمارة لطلب أو إذن، سواء كان هذا الوصف سببا أو شرطا أو مانعا، الذي جعله الشارع سببا لماذا؟ جعله مقدمة وأمارة لطلب أو وضع، ذلك هو الحكم الوضعي. وأن الخطاب الذي طلب الشارع فعله أو خير فيه هو الذي يسمى بالخطاب التكليفي. ثم ذكر الشارح رحمه الله فائدة تتعلق بهذا، وفي السرد لذلك إن شاء الله إحنا في الشرح، ماشي شرح المتن فقط، شرح المتن مع الشرح، لأن الشرح يحتاج إلى شرح كله قواعد، ولذلك إن شاء الله سيأتي شرح المتن والشرح كذلك. هذا تعليق عام على ما ذكر في المتن والشرح، ويأتي إن شاء الله التعليق على ألفاظه كلمة كلمة. إذن قلت ذكر المؤلف رحمه الله أن الحكم التكليفي قد ينفرد وحده، وأن الحكم الوضعي قد ينفرد وحده، وقد يجتمعان، قد يكون الحكم مركبا منهما. إيش معنى مركب منهما؟ مركب من الحكم التكليفي ومن الحكم الوضعي، وقد يكون الحكم التكليفي مقدمة للحكم الوضعي. مثال انفراد الحكم التكليفي كالأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة ما هذا؟ حكم تكليفي فقط. مثال انفراد الحكم الوضعي تضمين الصبي إذا أتلف شيئا، هذا حكم وضعي لا تكليفي لأن الصبي ليس مكلفا. مثال المركب منهما كالأمر بالطهارة، فالطهارة من حيث الأمر بها، من حيث طلبها، تكليف، ومن حيث كونها شرطا في الصلاة وضع وضعها الشارع أمارة على شيء. ومثال ما كان الحكم التكليفي مقدمة فيه للحكم الوضعي البيع. البيع الأصل فيه أنه حكم تكليفي لأن الشارع أذن فيه، خير فيه، بيع لما تبيعش. فإذا وقع البيع صار البيع سببا للانتفاع بالمملوك، صار البيع سببا للانتفاع بذلك المملوك. فملي ولا سبب شولا ولا حكم وضعي، وضع كلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة في اجتماع الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي. ذكرنا الآن أن الأحد أقسام الحكم التكليفي تفصيلا شحال هي؟ خمسة أقسام الحكم التكليفي تفصيلا، خمسة: الوجوب، الندب، الكراهة، التحريم، والإباحة. وأقسام الحكم الوضعي على ما ذكره المؤلف ثلاثة، ثلاثة: السبب والشرط والمانع. ضرب ثلاثة في خمسة، إذا ضربت ثلاثة في خمسة كم يخرج لك؟ خمسة عشر. قواعد لم أذكرها لكم، ما القواعد اللي غنسلكوها إن شاء الله في الشرح؟ أولا أن المراد مدارسة المذهب مع ترجيح ما خالفه، والمراد هو فهم المقرر اللي هو هذا الشرح المختصر، فهمه بإذن الله، فهمه كله بإذن الله تعالى، هذا هو المقصود. إذن فلسنا ملزمين أبدا بذكر الأدلة الواردة في الكتاب والسنة الدالة على ترجيح المسائل الفقهية خلافا لما ذكر الناظم. إن ذكرنا شيئا من ذلك إنما هو من باب التبرع، تبرعا فقط عليكم، واضح الكلام؟ وإلى المقصود هو مدرسة، لأننا إن شئنا ذكر ذلك لطال بنا المقام ولا صار الفقه فقها مقارنا، ما يبقاش فقه المدبي ولا فقه مقارن. إن ذكرنا شيئا من الأدلة فذلك من باب التبرع، وإنما المراد معرفة هذه المسائل التي ذكرها المؤلف والمشهور في المذهب. وإن خالف في مسألة راجحة أشرنا إليها ولا نلزم بالدليل بداية. ثانيا المطلوب هنا فهمه هو ما ذكره الشارح في المختصر لا ما أشار إليه في الكبير، وإلا لو شئنا شرح ما أشار إليه في الكبير لقررنا الشرح الكبير، ندير شرح الكبير وانتهينا، واضح؟ ولذلك كثير من الأصول التي يشير من الأمور التي يشير إليها في الشرح الكبير مطولة، إن شئنا تفصيلها يحتاج إلى وقت طويل، فلذلك لسنا ملزمين. إن شرحنا بعضها فمن باب التبرع، واضح الكلام؟ إذن الشاهد عندي اللي خاصكم تعتنيوا به ولا بد من فهمه هو الشرح المقرر، لا المسائل المشار إليها في الكبير ولا الأدلة وما ورد في السنة وما ورد في القرآن مما يخالف ذلك، فذلك في الفقه المقارن بعد معرفتك لفقه المذهب، تلك الساعة تأتي مرحلة المقارنة والأدلة. إذن المقصود أشكنا كتكلمه، قلنا أشار لتلك السور الخمسة عشر في الشرح الكبير، وقد عقب عليه المحشي وذكرها بطريقة أخرى، ولكل وجهة لا يعقب عليه بذلك. إذن أشار رحمه الله إلى هذه المسائل التي ذكرت بقوله خطاب ربي، شنو قال سيدي؟ الحكم في الشرع، أي الحكم بالشرع، أو إما أن تكون الفاء بمعنى الباء الحكم بالشرع، أو أن يكون المراد الحكم في عرف الشرع. الحكم في عرف الشرع خطاب ربنا المقتضي، خطاب الله المقتضي فعل المكلف. وقوله أفطنا تتميم للبيت، أمر من فطنا أو فطنا بالوجهين، أمر من فطنا كنصارى أو من فطنة ككرومة، لأن نصر مضارعه ينصر وكرومة مضارعه يكرم، في اجتمعان في المضارع والأمر تابع للمضارع. أفطنة أمر من مضارع نصر أو مضارع كرومة. وفيه لغة أخرى إفطن بفتح الطاء مضارع من فطنة كفارحة، فيه لغة أيضا خلافا للشارح كما سيأتي، فيه لغة أخرى فطنة على وزن فارحة يفطن، والأمر إفطنة هكذا. إذن هذا تتميم للبيت. قال المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب، إذن بطلب متعلق بقوله المقتضي، خطاب ربنا المقتضي المتعلق، أو الخطاب بطلب متعلق بخطاب، خطاب ربنا بطلب أو بإذن أو بوضع. ثم بينا أقسام حكم الوضع بقوله لسبب بوضع لسبب، إذن لسبب متعلق بقوله وضع، بوضع الشارع لسبب أو شرط أو ذي منع، أي أو أمر ذي منع، إذن ذي وصف لموصوف محذوف، أمر ذي منع. الشارح رحمه الله عقب تعقيبا سيأتي معكم إن شاء الله على المؤلف، قال لك ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن الخطاب الوضعي قسيم للخطاب التكليفي، ظاهره أن الوضع غير الطلب لأنه قال بطلب أو إذن أو بوضع، فظاهره أنه معطوف على قوله بطلب، فكأنه قال خطاب بطلب أو خطاب بوضع. إذا لاحظ ظاهر كلام الناظم أن الوضعية قسيم للتكليفي، وعلى هذا جماهير الأصوليين، ولكن الشارح عقب عليه في ذلك. لماذا عقب عليه؟ لأن الشارح يرى مذهبا وليس ذلك هو المشهور عند أهل الأصول، يرى أن الخطاب الوضعي قسم من الخطاب التكليفي، أنه داخل تحته. لماذا؟ لأنه قال الخطاب التكليفي إما أن يكون بوضع أو بغير وضع. إذن فعل هذا، إذا قلنا الخطاب التكليفي نوعان بوضع أو بغير وضع، غيكون الخطاب الوضعي داخل فيه، واش فهمتوا الكلام؟ غيكون الحكم الوضعي داخل في الحكم التكليفي. وهذا التعقيب من الشارح رحمه الله خلاف المشهور عند أهل الأصول، خلاف المشهور، بل المشهور عند أهل الأصول العكس، أن هو ما هو ظاهر النظم أن الخطاب الوضعي قسيم للخطاب التكليفي، بل ما سيذكره الشارح من الأقسام بعد يخالف ما قرره الآن، لأنه قد يقول لنا من بعد الأقسام أربعة: خطاب تكليف فقط وخطاب وضع فقط. فإذا كان ممكن يكون خطاب وضع فقط، إذن هو قسيم له، لو كان داخلا تحته لما صح أن يكون مستقلا، واش فهمتوا الكلام؟ إذن فما سيذكره بعد مخالف لما قرره في الأول وموافق لمذهب جمهور الأصوليين ولظاهر النظم. إذن هذا ما تعلق بهذين البيتين. سردوا نعلقوا على الشرح وبعد ذلك نتم إن شاء الله. الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قوله مقدمة إلى قوله الوصول. ذكر في هذه الترجمة الحكم الشرعي وأقسامه، وأفاد هنا أن هذه المقدمة منقولة من أصول الفقه، وأنها مؤينة أن يستعان بمعرفتها في فروع كيف الأصول. كيف عرف ذلك؟ لأنه متى أطلق، متى قيل علم الأصول بالإطلاق، فإن الذهن ينصرف إلى علم أصول الفقه، بمعنى كأنه صار علما بالغلبة، صارت هذه التي تفيد العالمية بالغلبة. متى قيل علم الأصول؟ شنو مراد أصول الفقه؟ لا أصول الحديث ولا أصول اللغة ولا أصول العقائد، الأصول ينصرف إلى علم أصول. ولذلك في المقدمة محتش يقول مقدمة في أصول الفقه، قال في الأصول. نعم زين. أن يستعان بمعرفتها في فروع الأصول التي تذكر بعد هذه الترجمة على التوصل إلى معرفة حقائق أحكام تلك الفروع. فإذا قيل هذا واجب أو مندوب مثلا، علم من هذه الترجمة حقيقة الواجب والمندوب وكذا غيرهما من بقية أحكام الشريعة الخمسة. قوله الحكم إلى قوله أو ذي منع. تقدم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وأنه ينقسم بالنظر إلى مستنده إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. وتقدم الكلام على العقلي في مقدمة كتاب الاعتقاد، لأن المعتقدات محصورة في أقسام الحكم العقلي. إذا لاحظ قال لأن المعتقدات محصورة في أقسام الحكم العقلي. إذا ما ذكرناه أمس ليس تجنيا عنهم، يصرحون أنفسهم بذلك، قال لك المعتقدات محصورة في الحكم العقلي. شو من الكلام؟ يعني ما عندهاش علاقة بالحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي مؤيد بالتبع، وإلا فهي محصورة في الحكم العقلي من جهة ما يجب في حق الله، ما يستحيل، ما يجوز في حقه. فتأكد لذلك معرفته ومعرفة أقسامه قبل ومعرفة أقسامه قبل فتأكد لذلك معرفته ماذا؟ الحكم العقلي ومعرفة أقسامه الحكم العقلي قبل المعتقدات، لأنه قسم الحكم إلى ثلاثة أقسام قبل الكلام على المعتقدات. علاش؟ لأن المعتقدات تثبت بذلك، فلذلك تكلمت مع الحكم العقلي بأقسامه الثلاثة. أما هنا فالكلام على الفروع، الفروع شنو كتحتاج؟ الحكم الشرعي، فلذلك تأكد الكلام عليه قبل الشروع فيها. وذكر هنا الحكم الشرعي وأقسامه توطئة لما يذكر بعده من الفروع كما تقدم الإيماء إليه. أمزل. كما تقدم الإيماء إليه قبل البيتين، فأخبر أن الإيماء إليه أين في قوله مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول، هذا هو الإيماء في هذه الترجمة يعني. زين. فأخبر أن الحكم الشرعي أن المستند إلى أي المستند إلى الشرعي. معروفة الدار الرشاد كثيرة الخطأ. أي المستند إلى الشرع؟ أي طبعة عندك هذه؟ هذه الفكرة مش من الحال زيد زيد. أي المستند إلى الشرع وهو الذي لا يعلم إلا من الشرع ولا يتوصل إليه بعقل ولا عادة، وخطاب الله تعالى المقتضي أي الطالب لفعل المكلف والمتعلق به. شوف لاحظ هو خطاب الله المقتضي، فسر لنا المقتضي باش بالطالب، وهذا ينافي ما سيأتي بعد بطلب، لأنه إلا كان الطالب علاش يقول بطلب أو إذن؟ ما غيشملش الإذن والوضع. ولذلك قال بعد لفعل المكلف والمتعلق، استشعر ما قال، فلذلك قال الطالب لفعل المكلف والمتعلق به. لماذا أتى بعبارة المتعلق؟ ليستدرك على ما قال قبل الطالب. هذا المتعلق راه عطف تفسير، ماشي عطف للمغايرة، عطف تفسير، أي المراد بالطالب المتعلق. علاش فسره بالمتعلق؟ ليشمل الطلبة والإذن والوضع، وليشمل التعلق الصلوحي والمعنوي. نعم، هو التنجيز. ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به إما أن يكون بطلب أو إذن، أي بأن يطلب فيه طلبا أو بأن يأذن ويبيحه فيه، أو بأن يأذن فيه ويبيحه. أو بأن يأذن فيه ويبيحه، يعني من غير وضع على ذلك بدليل. إيش معنى أي من غير وضع على ذلك؟ أي من غير نصب أمارة وعلامة على الطلب والإذن. من غير وضع على ذلك، الضمير في على ذلك، ليش راجع؟ للطلب والإذن. الوضع أي من غير نصب علامة وأمارة على ذلك، أي على الطلب والإذن. وهذا هو اللي كيتسمى إذا كان خطاب الله متعلق بالطلب والإذن من غير وضع علامة، اللي كيتسمى حكم تكليفي. والحكم الوضعي هو ما سيأتي ذكره. قال بدليل مقابله، ويسمى هذا القسم خطاب التكليف، خطاب التكليف، وذلك كالصلاة واجبة. كالصلاة واجبة، معروف إذا دخلت على جملة كالصلاة واجبة. وذلك كالصلاة واجبة أو مندوبة، والزكاة والصدقة، وكذا الأطعمة والأشربة، لأنها إما مباحة أو حرام أو مكروهة. واضح. إذن هذه أمثلة لماذا؟ للخطاب، لخطاب التكليف. زيد. وإما أن يكون بوضع، أي بنصب أمارة من سبب أو شرط أو مانع على ما ذكر من الطلب والإذن، ويسمى هذا القسم خطاب الوضع. واضح الكلام ياك؟ زيد. هذا ظاهر كلام الناظم وغيره، بناء على عطف بوضع على بطلب. والأولى والله أعلم أن يقال في التقسيم، ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به هو بالطلب أو بالإذن، وكل منهما إما بغير وضع أو بوضع إلى آخر ما ذكر. إذن واضح التعقيب، هذا تعقيب من الشارح. قال لك ظاهر كلام الناظم وغيره أن الخطاب ينقسم إلى خطاب تكليف ووضع. قال والأولى والله أعلم، يعني هذا المذهب دياله، أن يقال في التقسيم ثم إن طلب الخطاب لفعل المكلف وتعلقه به هو بالطلب أو بالإذن، وكل منهما، يعني الطلب الإذن، إما أن يكون بغير وضع أو بوضع. فعلى هذا يكون الوضع داخلا تحت خطاب التكليف، وش من الكلام؟ لا قسيما له، وهذا خلاف المشهور عند الأصوليين. زيد. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ويمكن قبل ذلك، ويمكن حمل كلام الناظم عليه بتكلف، يمكن أن نحمل كلام الناظم على المذهب الذي ارتضاه الشارح بتكلف. كيفاش بتكلف؟ نقول أو بوضع معطوف على قوله إذن، بطلب أو إذن أو بوضع، فيكون حينئذ داخلا تحته. زين. وذلك كالزكاة في الحيوان المأكول واللحم في الحيوان المأكول واللحم، فيلزم من وجودها كالزكاة في الحيوان المأكول اللحم. كاينش الواو؟ كالزكاة في الحيوان المأكول اللحم. كالزكاة في الحيوان المأكول اللحم. هذا مثال لماذا؟ للسبب. الزكاة في الحيوان المأكول اللحم سبب لحليته، وعدم الزكاة سبب لحرمته. فيلزم من وجود الزكاة وجود الحلية، ويلزم من عدمها عدم الحلية. هذا الكلام. زيد. فيلزم من وجودها حليته ومن عدمها عدم حليته، وكالزوال لوجوب صلاة الظهر، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحول لوجوب الزكاة فإنه يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة في العين، ولا يلزم من مروره وجوب الزكاة ولا عدم وجوبها، إذ قد تسقط مع مرور الحول للدين مثلا. واضح. إذا مثال الشرط ما مثل بهاش الحول بالنسبة للزكاة، حمك الله. إذا فيلزم من عدم الحول، من عدم مرور الحول، عندك النصاب مازال ما داش الحول، يلزم من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من مرور الحول وجوب الزكاة. لماذا؟ لأنه قد يمر الحول ويكون عليك دين فلا زكاة عليك، هذا الشرط. زين. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحيض لوجوب الصلاة فإنه يلزم من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، إذ قد لا تجب لعدم العقل أو غيره. ثم الطلب في القسمين، إما طلب الفعل أو طلب الترك، فطلب الفعل إما طلبا جازما بحيث لا يجوز للمكلف تركه، وذلك كالإيمان بالله ورسوله وكقواعد الإسلام الخمس، أو طلبا غير جازم بأن يجوز له الترك وذلك كصلاة الفجر ونحوها. وطلب الترك إما طلبا جازما بحيث لا يجوز له فعله وذلك كشرب الخمر ونحوه، يعني أو غير وذلك جازم كشرب الخمر، يعني كترك شرب الخمر، هذا مثال للترك، كترك شرب الخمر. نعم، هذا المعنى. زيد. أو غير جازم بحيث يجوز له فعله، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا. وأما الإذن فالمراد به إذن الشارع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالبيع ونحوه، وهذه هي أقسام الشريعة الخمسة الآتية في الأبيات بعد الآتية أقسام الآتية نعم وهذه هي أقسام الشريعة الخمسة الخمسة الآتية في الأبيات بعد هذين البيتين. واعلم أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته كالصلاة، وخطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك كتضمين الصبي والمجنون. ولذا يقول الفقهاء، إذا لاحظ هذا من الفروق، هذا من الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف يشترط فيه علم وقدرة، والوضع لا يشترط فيه ذلك. قال ولذا يقول الفقهاء، القاعدة التي كنت أقولها مرارا، يقولون زيد، ولذا يقول الفقهاء العمد والخطأ في أموال الناس سواء. لاحظ، لو كان حكما تكليفيا لما يعني كان المكلف مخاطبا به إذا لم يكن متعمدا وإذا كان مخطئا، ولكن من اللي كان الأمر ماشي تكليفي وضعي، العمد والخطأ في أموال الناس سواء. إلا ضيعتي شي حاجة لشي حد وخا ما قصتيش، واجب عليك تضمنها، وخا كنت مخطئ ولا جاهل، واجب عليك تضمنها. نعم. وذلك لأن ضمان المسلفات من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط، من باب خطاب الوضع، يعني أن الشارع جعل الإتلاف سببا للضمان. لاحظ، الإتلاف سبب للضمان، هذا خطاب وضعي. إذا فمتى وجد الإتلاف؟ كيف توجد معه الضمان؟ ما عندوش علاقة بالتكليف. زيد. الذي لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا تعمد. وسمي هذا القسم بخطاب الوضع لأن الشرع جعل السبب والشرط والمانع علامة موضوعة على الأحكام، فكأنه يقول إن وجد السبب وجد الحكم، وإن عدم عدم، وذلك خاصيته، وإن عدم الشرط عدم الحكم، وذلك خاصيته، وإن وجد المانع عدم الحكم، وذلك خاصيته. واضح. بمعنى لاحظ، خاصية السبب من جهتين، وخاصية الشرط من جهة واحدة، والمانع من جهة واحدة. خاصية السبب من جهة الوجود والعدم، وخاصية الشرط من جهة العدم، وخاصية المانع من جهة، أما من الجهة الأخرى فلا خاصية. علاش؟ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعم. زيد. والفرق بينه وبين خطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، قاله العراقي في شرح جميع جوامع. وقال إن خطاب الوضع وضعه الله شرح تعالى في جمع الجوامع شرائعه. العراقي قلت والمعروف المسمى بالغيث الهامع، وهو اختصار لتشنيف المسامع للزركشي. الزركشي له شرح اسمه تشنيف المسامع على جمع الجوامع، واختصره العراقي رحمه الله ابن صاحب الألفية، ابنه ولي الدين العراقي اختصره في شرح سماه الغيث الهامع على جمع الجوامع، مطبوع وموجود، وهو من أيسر الشروح وأسهلها. نعم. وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. نعم، هو لطلب، بمعنى خطاب الحكم الوضعي إنما هو حكم الشرع في الوصف بأنه سبب أو شرط أو مانع، والحكم التكليفي إنما هو لطلب أداء ما تقرر بالحكم الوضعي. هذاك اللي تثبت بالسبب والشرط والمانع كيطلب منك الشرع تأدي. نعم. وقال إن خطاب الوضع وضعه الله تعالى في شرائعه لإضافة الحكم إليه تعرف به لإضافة نعم الحكم إليه الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيرا لنا، فإن الأحكام مغيبة عنا مغيبة عنا. إذا لاحظ شنو قال، إذا خطاب الوضع وضعه الشارع تيسيرا لنا، خطاب الوضع السباب والشرط والمانع. علاش؟ لأن الأحكام مغيبة عنا. لو أن الشرع قال لنا صليوا في الوقت اللي بغيت، في الوقت الذي شرعت لكم، وما ذكرش لنا العلامة دياله، أو المرأة واجب عليها تصلي من اللي نبغيها تصلي إذا أردتها أن تصلي، ولم يذكر لنا علامة ذلك، كيفاش غنعرفوه؟ نعرفوه. لاحظ لو أن الشارع قال لنا صلوا في خمس أوقات في اليوم معينة عندي، كيف نعرفها؟ إذا الأصل في هذه الأحكام الوضعية أنها مغيبة عنا ولا لا؟ مغيبة. الشارع ربطها لنا بأسباب وشروط وموانع ظاهرة بارزة، علاش؟ من باب التيسير، ما ربطهاش لنا بأمور عقلية وصعيب ندركوها. لا، قال لنا إذا زالت الشمس صليوا الظهر، إذا غربت صليوا العصر، أحكام يعرفها كل الناس، وهذا من يسر الشريعة. واضح؟ إذا تيسيرا علينا وضع لنا علامات وضعية دالة على الخطاب على الحكم التكليفي من باب التيسير، لأن الأحكام في الأصل مغيبة عنا لا ندري. زيد. وفي من قول الناظم في الشرع بمعنى الباء أي الحكم بالشرع لا بالعقل ولا بالآلة هو خطاب إلى آخره، ويحتمل بقاؤها على ظاهرها أي الحكم في عرف الشرع، وإضافته للشرع قرينة إرادة الحكم الشرعي. وفطنا آخر البيت الأول، وفطنا آخر يعني في آخر، وفطنا آخر البيت الأول بضم الطاء فعل أمر من فطنا تكميل للبيت. من فطنة أو فطنة يجوز، قل فعل أمر من فطنة كنصر أو من فطنة ككارومة. وقوله رحمه الله فطنة بضم الطاء لا يلزم، بل يجوز الوجهان، فطنة أو فطنة، لأن فيه لغة أيضا أخرى بفتح الطاء في المضارع من باب فاطنة يفطن. وبطلب يتعلق بخطاب، وقوله أو ذي منع صفة المحذوف، صفة لمحذوف، صفة لمحذوف. هذا النسخة عندكم السي يوسف ما فيهاش هذه الأخطاء التي ذكرتها، مع أن نفس الدار، دار واحدة طابعة. لا، هذا دليل على أن هذه محققة لك. ما فاتش أحد؟ لم فاتش. لا، هذا دليل على عدم الاعتناء بالكتب، نفس طبعة ولا يوجد تحقيق أبدا فرق بين هذه، يعني عدم الاعتناء، لام زايدة ولا ناقصة، ميم زايدة ولا ناقصة، هكذا دار الرشاد عرفت بهذا، الكتب كلها التي تطبعها هكذا. فيها السي عبد الكريم ولا ماشي الداني بن منير قال واللي ما فيهاش يعني ما فيهاش الأخطاء هذيك ما فيهاش حد وقيل هذيك زيدت. أو ذي منع صفة لمحذوف أي هذه آخر طبعة فيما علمت، آخر طبعة طبعتها وزارة الأوقاف على نفقة يعني الملك محمد السادس، وهي طبعة أقل الطبعات أخطاء آخرها، وهي توزع بالمجان فيما علمت، وهكذا ذكر في المقدمة أنها وزعت داخل المغرب وخارجه بالمجان لا تباع، وهي أقلها أخطاء، ولذلك بعد طباعتها وضعوا لها يعني ورقات في بيان الأخطاء في المواضع التي وقعت فيها الأخطاء، ورقة فيها السطر والصفحة اللي وقع فيها الخطأ يعني بعد مراجعتها، ومع ذلك هذا المراجع بقيت عليه أخطاء. فقط في هذا الباب الذي سندرسه الآن أخطاء لم يذكروها هنا، لم يتنبهوا لها أخطاء بعضها فادح جدا كزيادة لا النافية، إن شاء الله نوضحه في موضعه. لذلك للقى هذه النسخة هي لعلها أسلم وأقل النسخ أخطاء. نعم نعم مثلها مثل نعم. لا فيه مقدمة فيه عجيب، ها هو الاعتقاد كيننا. هنشوف السير شفتيها مزيان ما فيهاش طارة هي هادي عجيبك ما نساو ما داروش لك. الفين واثناش نفس غير نساو كسي خالد ما داروش لك ما عطاوكش العقيدة ياك ما قطع شي واحد سلفي ياك ما قطع شي سلفي الاعتقاد. ثم أخبر لا هذه فيها سقطة وواضح أخشى أن يكون عمدا. علاش وقع السقط في العقيدة زعما؟ شوف أنت لاحظ من طار إسقاط أحسن هذا في الغالب وقع فيها هكذا طوالي. لا أظن وقع إسقاط ماشي سقط، هذا هو التعصب اللي كنا كنهضروا عليه دابا مقطع العقيدة معي. إوا خلاو المقدمة ديال وزير الأوقاف نساو معي إن شاء الله. إوا حيد لك هذا حتى الحكم التكليفي باش حيد حتى لقاع المقدمة الأصولية، حتى المقدمة الأصولية خلا لك منها غير الصفحة الأخرى باش تعرفوا ما عارفش الكتاب لا يعرفوا. هاد المقدمة اللي كانت دارسوها الآن مقدمة في الأصول حتى هي قطعها علاش أنه عارف أن من الطهارة خاصنا نبداو إن شاء الله. لا هذا إسقاط هذا ماشي سقط، لذا استغرب الطبعة نفس الطبعة وما فيهاش هانتوما. هذا هو اللي كنا كنتكلموا دابا قلنا الغلو والجفاء وقل من توسط، عقلتوا على التقسيم. هذا مثال لاش للطرف المناقض الجفاء. زيد بدل ما تسلمتيهاش مباشرة سي خالد، تسلمتها بواسطة. أنا بريء من ذلك. لا تسلمتها بواسطة ما تسلمتهاش مباشرة. بواسطة ماشي مباشرة هذا المراد. زيد لا وما عطاولي نفي أنا خديتها من عندهم فيه هو خلاها شوية كان حد اللقاء للتقطيع وبعد بعد وقل عاد خديتها شي واحد كل. زيد يو دل كتاب دل دليل الإمام والخطيب والواعي دل اللي مدير محمد أمام هذا الرسالة. زيد السي ساري زيد. وقوله أو ذي منع صفة لمحذوف أي أو بوضع لأمر ذي منع، والمراد به المانع. تنبيهان: الأول قد يكون الحكم مركبا من خطاب التكليف والوضع معا، وذلك كالطهارة في أيام خطاب التكليف من جهة الأمر يعني بها. قد هذا التنبيه الأول ذكر فيه أن الحكم الواحد واحد قد يكون هو بذاته خطاب وضع من جهة وخطاب تكليف من جهة، إن نظرنا إليه من جهة فهو حكم تكليفي، وإن نظرنا إليه من جهة أخرى حكم وضعي. مثال ذلك كالصلاة كالطهارة، الطهارة من حيث إنها شرط في الصلاة حكم وضعي، ومن حيث إنه مأمور بها شرعا حكم تكليفي. قال: ومن خطاب الوضع من جهة أنها شرط في الصلاة، وقد يكون الحكم من خطاب التكليف ابتداء ومن خطاب الوضع بعد الوقوع، وذلك كالبيع فهو مباح وهو من خطاب التكليف، فإذا وقع صار سببا لملك المشتري يتصرف في المبيع. فهي أربعة أقسام. مفهوم. هذه الأربعة الأقسام التي أشرت إليها، إما يكون خطاب تكليف فقط أو وضع فقط، أو أن يكون يجتمع معا، أو أن يكون في أوله تكليف وبعد ذلك وضع. زيد. فهي أربعة أقسام: خطاب وضع وخطاب تكليف ومركب منهما، وخطاب تكليف ابتداء ووضع بعد الوقوع. قاله ابن رشد أول قاله ابن رشد أو أول شرحه على ابن الحاجب سنة ابن رشد قاله ابن رشد أول شرحه على ابن لا ابن الحاجب. راشد هو كذلك، قاله ابن راشد أول شرحه. ابن راشد هذا له كتاب اسمه الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب في علم الأصول معروف، وهو من أهم المصادر التي اعتمدها صاحب الجمع في جمع الجوامع، من أهم المراجع اللي رجع لها صاحب الجمع مختصر ابن الحاجب، وقد شرحه ابن راشد، وهذا الكلام من شرحه على مختصر ابن الحاجب. زيد قاله ابن راشد أول شرحه على ابن الحاجب، ونزل أبواب الفقه على هذه الأقسام الأربعة من باب الطهارة إلى الفرائض. إلى الفرائض يعني المواريث، يعني من باب الطهارة حتى الباب المواريث كلها نزلها على هذه الأقسام الأربعة، ذكر ما ذكر منها ما هو تكليف فقط وما هو وضع فقط إلى آخره. زيد التنبيه الثاني. التنبيه الثاني، تقدم أن خطاب الوضع عبارة عن نصب الشريع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب، وأقسامه أربعة كما تقدم. وأقسامه شنو هو؟ الضمير. الطلب، الطلب، شوف لحظة وآخر مذكور، قال من سبب أو شرط أو مانع على الطلب، وأقسامه أربعة كما تقدم. الطلب يعني واجب ومندوب ومباح ومكروه. قال وعلى الإذن، لاحظ حيد انت ديك وأقسامه أربعة، قل من أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب وعلى الإذن، شوف على الطلب وعلى الإذن، فتبلغ الأقسام 15، لأن الحكم وضع سبب وشرط ومانع، وهذه الأحكام اللي هي سبب وشرط ومانع إما أن تكون على الطلب أو على الإذن، فتبلغ المجموع 15. وأقسامه هذاك اعتراض باش يبين لك، يشير إلى أقسام الطلب الواجب إلى آخره. زيد وعلى الإذن فتبلغ الأقسام 15 من ضرب ثلاثة عدد الأمارات في 5 عدد أقسام الحكم الشرعي. ضرب ثلاثة اللي هي العدد الأمارات السبب الشرط المانع، في 5 اللي هي أقسام الحكم الشرعي يعني التكليفي المذكور في الأبيات بعد، تجد المجموع 15. قال لك انظر أمثلتها في الكبير، إيش معنى الكبير؟ الشرح الكبير لهذا المختصر ديالو، وهو الأصل، مرة يعبر عليه بالأصل وأحيانا يعبر عنه بالكبير. وقلت المحشي رحمه الله ذكر أمثلتها بعكس ما ذكره، أما الشارح في الكبير فقد ذكر أمثلة هذه بناها على الحكم التكليفي، يعني أنه ذكر الحكم التكليفي وذكر ما يتعلق بكل حكم تكليفي من الأحكام الوضعية. قال لك الوجوب كيكون لسبب، إما أن يكون له سبب ويكون له شرط مانع وهكذا إلى آخره. مثال ذلك باختصار الواجب على ما ذكره في الكبير، لما على الطريقة التي عندكم في الحاشية. مثالها مثلا الواجب، حالات مثلا مثال الواجب اللي كيتعلق به الأمور ثلاثة باش تخرج الأقسام 14، كالظهر، الواجب هو صلاة الظهر، سبب الظهر الزوال، وشرطه العقل والبلوغ، والمانع الحيض والإغماء. إذا لاحظ هذا الوجوب اللي هو وجوب صلاة الظهر تعلقت بها السبب وشرط ومانع، السبب ديالها زوال الشمس، سبب وجوب صلاة الظهر، شرط الطهارة، المانع منه الحيض أو الإغماء. مثال ذلك في الندب كالنافلة، سببها دخول الوقت، يعني دخول وقت النافلة ما يكونش وقت كراهة، وقت نهي، سببها دخول الوقت، وشرطها العقل، والمانع عدم وقت الكراهة، المانع عدم وقت الكراهة. مثاله في المحرم أكل الميتة مثلا، سببها موتها حتف أنفها، موت الميتة حتف أنفها يعني لم تمت بذكاة شرعية، وشرطها عدم الضرورة، عدم الضرورة، والمانع وجود الضرورة، يعني مانع من التحريم شنو هو؟ وجود، إذا وجد ضرورة جاز أكل الميتة، هذا ما يتعلق باش بالتحريم. الحكم الرابع المكروه، مثاله صيد اللهو، صيد اللهو هذا مكروه، سببه، سبب هذا الصيد سببه اللهو، وشرطه عدم الضرورة، والمانع وجود الضرورة. وضع كلام، إذا تعلق بهذا الصيد صيد اللهو سبب وشرط ومانع. كذلك المباح، مثل ماذا؟ مثل النكاح، سبب هذه الإباحة العقد الشرعي، وشرطها خلو العقد من الموانع، ألا تكون أختان من المحارم إلى آخره، خلوه من المانع، والمانع النكاح في العدة، هذا مما يمنع هذا الأمر المباح اللي هو النكاح. إذن إلى لاحظت كل واحد من الأحكام الخمسة كي تعلق له سبب وشرط ومانع، إذن تصير المجموع 15. زيد ثم قال رحمه الله أقسام حكم الشرع خمسة تران. ذكر هنا رحمه الله أقسام الحكم التكليفي، حكم الشرع المقصد به حكم التكليف، وقد ذكرناها: الواجب والمندوب والمباح ومكروه والحرام، وقد ذكرنا تعريفها، وهذا أمر معروف عندكم في أصول الفقه. إذا معروف الواجب المندوب، التعريف ذي: الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، المباح هو ما خير فيه الشارع، لم يطلب فعله ولا تركه، وإنما أذن فيه وخير فيه. أما الواجب، واضح الأمثلة دي للكل، أما الواجب فيرادفه الفرد عندنا معاشر المالكية وعند الجمهور. إذن الفرد والواجب وكذلك الحتم واللازم والمكتوب، هذه الألفاظ مترادفة خلافا للحنفية، الحنفية هم اللي كيفرقوا بين الفرد وبين الواجب، واضح الكلام؟ السنة المندوب، المندوب مرادف للسنة وللتطوع وللفضيلة، كلها ألفاظ مترادفة، السنة والمندوب والتطوع هذه ألفاظ مترادفة، ويفرق بعضهم بين السنة والمندوب وهو ظاهر النظم، وهو ما سيأتي معنا إن شاء الله. فالسنة يقصدون بها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمندوب عندهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرة مرة، ما واظب عليه النبي يسمونه، وما كان يفعله أحيانا يسمونه مندوبا، هذا على مذهب التفريق. والتطوع هو ما ينتخبه الإنسان وما يختاره لنفسه من الأذكار والأوراد وغيرها مما ينتخبه الإنسان ويختار، يجعله برنامج نفسه، يسمى عندهم تطوعا، هذا على مذهب التفريق. وإلا مذهب الأكثر أن هذه الأشياء مترادفة، وسنة وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا، ثم التطوع انتخب، يعني ما ينتخبه الإنسان لنفسه ويختاره من الأوراد. إذن هذا ما ذكره المؤلف هنا من الفوائد، وهذه الأقسام معلومة. لاحظوا من أقسام الحكم التكليفي قلناش الواجب، والواجب هذا يسمى أيضا بالفرض، الفرض والواجب مترادفا. هذا الفرض الذي تكلم عليه المؤلف ينقسم إلى قسمين: إلى فرض كفاية وفرض عين. ما الفرق بينهما؟ فرض العين هو ما طلب الشارع تحصيله بغض النظر عن فاعله، ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. إذن فرض العين هو الذي طلب الشارع حصوله بغض النظر عن فاعله، كصلاة الجنازة أمر الشارع بحصولها بقطع النظر عن شكون اللي صلى هذا ولا هذا، الشارع لم يراعي ذلك، وإنما راعى الفعل بقطع النظر عن فاعل، والفعل إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثير. إذن الشيء إذا قلت فرض الكفاية، إذن فرض الكفاية ما طلب الشارع فعله بقطع النظر عن الفاعل، ولذلك من المسائل المشهورة عنه أنه إذا فعله واحد يسقط الإثم على الباقين. أما فرض العين فهو ما راعى الشارع فيه الفاعل، ماشي الفعل، راعى الشارع فيه الفاعل، يعني ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة، فراعى الشارع فيه الفاعل، والكفاية راعى الشارع فيه الفاعل. إذن الخلاصة، ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض الكفاية راعى الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وفرض العين راعى الشارع فيه الفاعل. ولذلك فرض العين من تركه يأتم، من تركه يكون آتما ولو فعله غيره. أما فرض الكفاية فإنه يخاطب به الجميع، ولكن إذا فعله البعض يسقط الإثم. واضح الكلام؟ المؤلف رحمه الله قال لك السنة كذلك تنقسم إلى قسمين: إلى سنة كفاية، احنا ذكرنا الآن أن السنة مرادفة للمندوب وقد تفارقها على التفريق الذي ذكرنا، ذكر أن السنة كذلك قسمان: سنة كفاية وسنة عين. ما هي سنة الكفاية؟ سنة الكفاية هي ما طلب الشارع حصوله بغض النظر عن فاعله طلبا غير جازم، وعلامتها أنه إذا تركها الجميع لا يأثمون. سنة الكفاية طلب الشارع توجد من واحد، ولكن لا تركوها كاملين لا يأثمون. مثال ذلك: البدء بالسلام من جماعة، جماعة دخلوا، البدء بالسلام فرض سنة كفاية، بمعنى إذا ابتدأ واحد منهم السلام فإنه يسقط السنية على الآخرين، السنية كتسقط ما كتبقاش على الآخرين، وإذا تركوا ذلك جميعا لا يأتمون. مش واضح الكلام؟ هذه سنة الكفاية. أما سنة العين فهي التي يطلب فعلها من كل مكلف، وإذا تركها لا يأثم. مثال ذلك رغيبة الفجر. رغيبة الفجر ماشي سنة كفاية، سنة عين، أنت مطلوب منك أن تصليها، وزيد وعمر وبكر سنة عين، وإذا تركها المكلف فلا يكون آثما. واضح الفرق بينهما؟ إذن فالفرض نوعان، فرض عين وفرض كفاية، والسنة نوعان، سنة عين وسنة كفاية، وسنذكر إن شاء الله بعض الفوائد المتعلقة بذي الكفاية بعد. قال قوله أقسام إلى قوله ذا تمام، أخبر أن أقسام الحكم الشرعي خمسة ترام، أي تقصد، وهي الفرض والندب والكراهة والحرام والإباحة. ثم فسر هذا الإجمال بقوله فمأمور جزم إلى آخره، يعني أن المأمور بفعله إن جزم بالأمر به، أي طلب إن جزم بالأمر به، إن جزم بالأمر به أي طلب الشارع فعله طلبا جازما بحيث لم يجوز تركه فهو الفرض، وذلك كالإيمان بالله وبرسوله وقواعد الإسلام الخمس. وإن لم يجزم بالأمر به بأن طلبه طلبا غير جازم، بأن طلبه طلبا غير جازم، طلبا نعم ممكنش طلبا بأن طلبه طلبا غير جازم بحيث جوز تركه فهو المندوب، وذلك كصلاة الفجر ونحوها. وأن المنهي عن فعله أي الذي طلب الشارع تركه إن كان المنهي من غير تحريم من غير تحتم بحيث جوز فعله فهو المكروه، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا. وإن كان مع تحتم بحيث لم يجوز فعله فهو الحرام، وذلك كشرب الخمر ونحوه. وأن ما أذن الشرع في فعله وتركه على السواء هو المباح، وجملة وسم أي علم من الوسم، وهي العلامة صفة مندوب. كيشرح البيت؟ مندوب قال الناظم فرض ودون الجزم مندوب وسيمة. قال لك جملة ديال وسيمة نعت لقوله مندوب، أي مندوب علم وعرف. زين. وأفاد بقوله ذا تمام أن المباح هو تمام أقسام الحكم الشرعي، والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة من فرض الشيء إذا قدره، ومن وجب الشيء وجوبا إذا ثبت، والندب الحث على الشيء والرغبة فيه، والمكروه ضد المحبوب. كيشرح لك الآن في هذه الألفاظ من جهة اللغة، لغة اش معناها؟ زين. والحرام ما أوجب الشرع احترامه واتقاءه، والمباح الموسع مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق، من قولهم باحة الدار أي ساحتها، ويقال فيه الحلال لأنه انحلت عنه التبعات فلا حق فيه للخلق ولا منع فيه من جانب الحق الله تعالى. الحق هو الله عز وجل. إذن الحلال قال لك يسمى كذلك لأنه انحلت عنه التبعات، يعني ما كيتعلق به لا ثواب ولا عقاب، فلذلك سمي حلالا، يعني لا تتعلق به تبعات. المحشي رحمه الله ذكر مسألة قال وأهل الله ليس عندهم مباح، قال لك أهل الله أولياء الله تعالى ليس عندهم مباح، لأن أفعالهم كلها إما من قبيل الواجب أو من قبيل المندوب، لأنهم يقصدون بالأفعال المباحة التقرب إلى الله، يجعلونها وسيلة لفعل طاعة، فلذلك كانت أفعالهم كلها مندوبة أو واجبة. فالأكل والشرب وهما مباحان في الأصل يجعلهما أولياء الله تعالى خادمين، يجعلونهما خادمين للطاعة للعبادة، فيصيرونهما بذلك طاعة. لذلك قال كما عندكم وأهل الله ليس عندهم مباح، بل كل شيء إنما يفعلونه لله، فهم فيه بين وجوب ومندوب كما تقدم. قال قوله والفرد إلى قوله بذين، أخبر أن الفرد هو الذي هو أحد الأقسام الخمسة المتقدمة في الكتاب، من هنا عندك في الشرح، ينقسم إلى قسمين، فرض عين على أي على كل مكلف كالصلوات الخمس ونحوها، وفرض كفاية يحمله من قام به، فإذا فعله البعض سقط عن الباقين كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت. مفهوم؟ اللي ما فهمش حاجة يقول ما فهمش، مش واضح الكلام؟ لعل هذا ما أشرنا إليه في الخلاصة، الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، ومثل لفرض العين بمثل، قال كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت. فإنقاذ الغريق جماعة رأوا رجلا يغرق، إذا أنقذه واحد منهم سقط الطلب عن الباقي، كانوا كلهم مطلوب منهم لك يعرف يعوم، كان كل شيء مطلوب منه ينقذ، واحد جاء وزعم ودخل ونقذ وحصل المقصود. إذن طلب الشارع الفعل اللي هو الإنقاذ ولا طلب الفاعل خاصكم كلكم تدخلوا الماء؟ الشارع قصد الفعل وقال الإنقاذ، وقع من زيد وعمر وخديجة وفاطمة ما كيهمش. كذلك تجهيز الميت، قصد الشارع طلب الشارع منا تجهيزه، سواء حصل من هذه الجماعة ومن هذه الجماعة ومن هذه الطائفة، المراد أن يجهز الميت فيما يتعلق بتكفينه تغسيله دفنه وهكذا. زين، وأن المندوب الذي هو أحد الأقسام الخمسة أيضا يشمل السنة، أي يصدق عليها، لأن طلبها غير جازم أيضا حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية. فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم، إعراب البيت. فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم وسنة مفعوله، وبذين تثنية ذا اسم إشارة يعود على الكفاية والعين، ويتعلق بمحذوف صفة سنة ديال قوله سنتين، يعني سنة كائنة بذين. زيد، فسنة العين كالوتر ونحوه، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة وسلام واحد من الجماعة. هذه أمثلة ديال سنة الكفاية، وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة، هي الأمثلة اللي عندنا كالأذان والإقامة. وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما، وهو قول الجمهور أن بمعنى من اللي قال النادم ويشمل المندوب سنة، وش هو على معنى الترادف أو على معنى التغاير؟ ظاهر النظم أنه على معنى التغير، مذهب الجمهور أن السنة والمندوبة والمستحبة ألفاظ مترادفة، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. قال والظاهر أنه يقصد أن المندوبة أشمل وأوسع من السنة، لأنه قال ويشمل المندوب سنة. إذن بينهما فرق، ما الفرق؟ السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والمندوب ما ليس كذلك. وهو قول الجمهور أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة ألفاظ مترادفة، أي أسماء لمسمى واحد، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، أو هو على معنى أن المندوب أعم فيصدق بالسنة وغيرها، وهو المتبادر من كلام الناظم. وهو المتبادر من كلام الناظم، وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهما، وأن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، والمندوب يشمل جميعا. بمعنى المندوب يدخل فيه المستحب والسنة والتطوع، المندوب يشمل الجميع، ولذلك قال يشمل. هنا بعض الفوائد تتعلق بهذا الذي ذكرناه، وبخصوصا بذي الكفاية. الفائدة الأولى، أولا اختلفوا في مسألة، وهي ما هو الأفضل، هل الأفضل ذو العين أو ذو الكفاية؟ ما هو الأفضل، هل الأفضل فرض العين وسنة العين، أو الأفضل فرض الكفاية وسنة الكفاية؟ اختلف في ذلك. مذهب جمهور العلماء أن فرض العين، أن ذا العين أفضل من ذي الكفاية. واضح الكلام؟ مذهب الجمهور ماذا؟ أن ذا العين أفضل من ذي الكفاية، فرض العين وسنة العين أحسن من فرض الكفاية وسنة الكفاية. ملي كنقول ذو العين أقصد ما يشمل الفرض والسنة، صاحب العين فرضا وسنة، أفضل من ذي الكفاية. وخالف بعضهم في ذلك، فقال بعضهم إن فرض الكفاية وسنة الكفاية أفضل من فرض العين وسنة. وممن قال بهذا القول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، والإمام الجويني، وابنه إمام الحرمين. أبو إسحاق الإسفرايني والإمام الجويني وابنه إمام الحرمين، هؤلاء الثلاثة يقولون، يخالفون الجمهور، يقولوا فرض الكفاية أحسن من فرض العين، وسنة الكفاية أحسن من سنة العين، وقولهم قول ضعيف، ضعفه غير واحد من المحققين كابن السبكي وفي المراقي. قال في المراقي وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني، وهو مفضل يعني فرض الكفاية مفضل على ذي العين في زعم، عبارة زعم على ماذا تدل؟ على التضعيف، في زعم الأستاذ مع الجويني، الأستاذ يقصدون به أبا إسحاق الإسفرايني، والجويني الأب، وكذلك ابنه إمام الحرمين، هؤلاء يرون أن ذا الكفاية أفضل. لماذا؟ قالوا الدليل على أفضليته أنه إذا فعله واحد يسقط الإثم على الباقي، غي واحد كيديرو كيسقط الإثم على الأمة كلها، إذن هذا الدليل على أنه أفضل، بخلاف ذي العين اللي درتي كتنفع راسك والآخر خاصة ينفع راسك. إذن فلعمومه قالوا سيدي هو أفضل. وأجاب الجمهور وقالوا فرض العين أفضل. بماذا؟ قالوا فرض العين أفضل لماذا؟ لشدة اعتناء واهتمام الشارع به. كيف اعتنى الشارع واهتم به؟ لأنه طلبه من كل واحد، الشرع من اللي أمر بذي العين وطلبه من كل واحد على حدة، دل على اعتنائه واهتمامه به أكثر من فرض الكفاية. فرض الكفاية قال لنا غي وجد لي وجده ماشي مشكل، فرض العين خلك انت وانت وانت، كل واحد مطلوب منه أن يجيده، فهذا دليل على أنه أفضل. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في القواعد ماذا قال؟ قال وذاك الفاضل، والفعل إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، يعني أن فرض العين أحسن من فرض الكفاية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الفرق بين الكفاء والعين، أشرت إليه. ما الفرق بين الكفاء والعين؟ أن الفرض الكفائي راعى الشارع فيه الكفائي راعى الشارع فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل، والعين راعى الشارع فيه الفاعل بقطع النظر عن الفعل. أشار إلى هذا بقوله رحمه الله مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. هذه من الفروق، لاحظوا من الفروق ما ذكرت، من الفروق أيضا ما أشار إليه في المراقي هنا، أن فرض الكفاية لا يتكرر إذا فعل، لا يتكرر. لماذا؟ لأنه لا يتكرر إلا بتكرر مصلحته. فلذلك لاحظ لو أن أحدا منا أنقذ غريقا، كان واحد كيغرق وجاء واحد وانقذه، دخل الماء وأنقذه من الغرق، هل يدخل أحد غيره إلى الماء؟ يكون أحد غير ذلك الذي أنقذ أيضا مطالبا بأن يدخل إلى الماء. علاش ما يدخلش الماء؟ المصلحة مشات. مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل، إن فعل فرض الكفاية فلا تتكرر مصلحته. واضح الكلام؟ تنقذ هذاك من الغرق ما بقى عندك فين تدخل، ولا تعاود تدخل مرة أخرى. بخلاف فرض العين كلما وجد سببه أو شرطه يتكرر، أو سنة العين كلما وجد سببه أو شرطه يتكرر، فممكن تتكرر الفعل ثلاث مرات أو أربع ويكرره غيرك وهكذا. وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، يعني أن فرض الكفاية الأصل فيه أنه يخاطب به الجميع، لأن هذه المسألة اختلفوا فيها، واش فرض الكفاية يخاطب به البعض وهذا البعض معين أو مبهم، أو أن فرض الكفاية الأصل فيه أنه يخاطب به الجميع. مذهب الجمهور أن فرض الكفاية في الأصل تخاطب به الأمة كلها، الأمة كلها مخاطبة به. إمتى كيسقط الإثم على باقي الأمة؟ إذا فعله البعض، يعني في الأصل لما تشي واحد احنا كلنا مخاطبين بماذا؟ بتجهيزه بما يتعلق بتكفينه وتغسيله، كل الأمة كلها، أمة كلها. من اللي كيجي واحد ناس ينتدبوا لذلك حينئذ يسقط الإثم علينا، وإلا في الأصل كامل المتعلق بنا الخطاب. واضح الكلام؟ كذلك من المسائل الفوائد التي تتعلق بهذا، هل فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه؟ فرض الكفاية بمعنى ما كان كفائيا في الأصل، هل بالشروع فيه يصير فرض عين؟ مثلا لاحظ، توفي أحد في هذه القرية في هذه المدينة، واحد توفى، في الأصل كلنا كنا مخاطبين بتجهيزه، واحد ثلاثة من الناس انتدبوا إلى ذلك، شرعوا في العمل، مشاو وخلعوا له الثياب ديالو وبدأوا بتغسيله، هل بشروعهم وابتدائهم للعمل يتعين عليهم كي يولي واجب عليهم يكملوا، ولا ما زال بحالنا بحالهم؟ هذه المسألة اختلف فيها. مذهب الأكثر وهو التحقيق أنه يتعين بالشروع فيه، فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه. في الأول ما كنتش أنت مخاطب به دون غيرك من الناس، كان يشملك الخطاب كغيرك، ولكن لما شرعت فيه تعين عليك إتمامه. لماذا؟ لأن العبد إذا شرع، انتبهوا، لأن العبد إذا شرع في فرض الكفاية وعلم غيره أنه شرع فيه، فإنهم يتيقنون حينئذ أو يغلب على ظنهم سقوط الواجب عليهم، فلذلك لازمه أن يتم. احنا مثلا ملي كنشوفوا عند السي عبد الحكيم مشيتي تغسل شي واحد مات، اش كنقولوا؟ الحمد لله سقط الإثم علينا. في الأول ما مشات شي حد، كنا مازال متعلق بنا الخطاب كنقلبوا، ملي شفناك مشيتي إذا تعين عليك سقط الإثم علينا ولا فرض عين عليك. علاش؟ لأنها حينئذ الأمة غلب على ظنها أن ذاك سيقوم بالفعل، إذا ففرض الكفاية يتعين بالشروع فيه. ومن الأمثلة التي كنا نمثل بها، واحد مثال طلب العلم المحشي رحمه الله مثل بهذا المثال، الأمثلة كنا نمثل بها مرارا، طلب العلم الشرعي، من شرع في طلب العلم يتعين عليه إتمامه. لاحظ في الأصل في طلب العلم، طلب العلم الذي تحفظ به الأمة، كنقصد بالعلم غير الواجب، واجب هذا واجب على كل، لاحظوا طلب العلم العيني هذا فرض عين على كل مسلم، كيف تصلي كيف تصوم، كنقصد بالعلم الكفائي الذي ينصر به الدين ويدافع به عن الأمة وعن الإسلام. الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذا قامت به طائفة من الناس سقط الإثم على الباقين، لا يجب على كل مكلف يولي عالم ولا لا، وإنما الواجب تكون طائفة، فلولا نفر من كل أمة منهم طائفة، واحد طائفة تعلم. فإذا شرع بعضهم في طلب العلم، احنا مثلا ساكنين في قبيلة 100 خلق، واحد ثلاثة انتدبوا أنفسهم ورحلوا لطلب العلم يتعينوا عليهم بالشروع، يتعين مشاو يقرأوا واجب عليهم يكملوا، ما يرجعوش غدا بعد يقول لك لا ما قدرناش، لا واجب عليهم الإتمام، يتعينوا بالشروع فيه. مثل به المحشي رحمه الله، كنا نمثل به فيما سبق، ووجدنا المؤلف رحمه الله مثل به فقال إذا وجدت في الطالب نجابة ووجد فيه ذكاء فيتعين عليه أن يتم. علاش؟ لاحظ أنت ملي كتكون ساكن في قرية فيها 100 ديال الناس وكتخرج لطلب العلم، أنتم واحد لا تخرجوا تحفظوا القرآن وتطلبوا العلم، فكأنكم تقولون للأمة غير جلسوا زرعوا خدموا بيعوا يشريوا وتعلموا التجارة، احنا غادي نكفيكم مؤونة العلم، هكذا بلسان الحال، وخا ما قلتوهاش بلسان الحال كتقول لهم صافي احنا غنكفيكم. إذا لم يخرج أحد منكم، الأمة حينئذ محتاجة، خص واحد منا يخرج، شفناكم خرجتوا مشيت أنا نتعلم التجارة، هذا مشي يتعلم الصناعة، هذا مشي يتعلم الزراعة وهكذا. علاش؟ لأنه راكين واحد الناس غادي يكفيونا هذه المؤونة، فيتعين بالشروع يتعين. ولهذا أشار في المراقي إلى الخلاف في هذه المسألة فقال وهل يعين شروع الفاعل في ذي كفاية خلاف ينجلي، فيه خلاف، والمشهور أنه يتعين كما ذكر المحشي عندكم، ذكر أن الأصح كما نقله سحنون خلافا للمحلي في شرح جمع جوامع أنه يتعين بالشروع. ومما ينبني على هذه المسألة ما ذكره في الملاقي، فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بولي. شوفوا انتبهوا، فرض الكفاية وشيعة يتعين ويتعين، قلنا الراجح أنه يتعين بالشروع فيه. مما ينبني هذا الخلاف وش ينبني عليه شيء ولا لا ينبني عليه؟ ينبني عليه. مما ينبني عليه تحمل الشهادة. لاحظ مثلا أحد اعتدى على شخص آخر، واحد اعتدى على واحد من الناس وشافوه 10 ديال الناس كلهم شافوا هذا اعتدى على هذا، المطلوب أن يشهد رجلان، قال له القاضي يجيب الشهود من هذوك 10 خاصو يجيب جوج يا كازيدي، واحد جوج قالوا ندبوا نفوسهم قالوا احنا غنمشيو نشهدوا. فإذا شرعوا في هذا الأمر مشاو في الطريق معاه غادين يتعين عليهم الإتمام، يتعين عليهم الإتمام. فإذا قلنا فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه فلا يحل لهم أخذ الأجرة على الشهادة، لا يجوز لهم أن يأخذوا مالا على الشهادة. علاش؟ لأنه صار فرض عين عليهم ولا يجوز أخذ المال على الواجب، والصلاة تأخذ الفلوس عليها، الواجبات الفروض العينية تأخذ الصلاة الأجر عليها، لا. إذن فيمن اللي كنقول يتعين بالشروع فيه ينبني عليه عدم جواز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة. ولكن إذا قلنا بقول من قال إنه لا يتعين يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، شنو الراجح؟ أنه يتعين. ولذلك المحشي رحمه الله، وهذا المثال أعجبني مثال ديال الطلب، قال رحمه الله يتعين على الأصح، لاحظ قال حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة، حتى طلب العلم لمن ظهرت فيه قابلية من نجابة، بمعنى يتعين بالشروع فيه. الفائدة الرابعة، هل يكفي غلبة الظن في إسقاط الخطاب؟ نعم تكفي. إيش معنى تكفي غلبة الظن؟ المثال الذي مثلنا به، واحد مات من الناس غلب على ظننا أن زيدا وعمرا وبكرا مشاو يغسلوه، سولنا قالوا لنا فلان وفلان راه مشاو يغسلوا ذاك الميت، لم نتيقن ما عندناش يقين جزم ولكن غلب على ظننا، هل ذلك غلبة الظن كافية في إسقاط توجه الخطاب علينا أم لا؟ نعم كافية على الصحيح، تكفي، واضح؟ كذلك العكس، إلى غلب على ظننا أن تشي واحد ما مشى يغسلوا ليكفنوا، ذلك يكفي في توجه الخطاب؟ يكفي. إذا انتبهوا، إذا غلب على ظننا أن أحدا انتدب لتغسيله فإنه يكفي في سقوط الخطاب، وإذا غلب على ظننا العكس أنه لم يفعل ذلك أحد يكفي في توجه الخطاب. ولو كان في حقيقة الأمر غسله أحد أو لم يغسله أحد، ولو كان غلبت الظن تكفي. وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي رحمه الله بقوله: وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفه. وغالب الظن في الإسقاط يعني في إسقاط توجه الخطاب كفى، وفي توجه الخطاب كذلك لدى من عرف من أهل الأصول. الفائدة الخامسة: بعض الأمثلة لفروض الكفاية. من أمثلة فروض الكفاية، وقد ذكر في المراقي 20 مثالا لها، 20 مثال من أمثلة فروض الكفاية، منها نذكر بعضها. منها أشار إلى ذلك بقوله: فروضه القضاء. القضاء، تولي القضاء، شنو حكم هذا؟ فرض كفاية. لا تولى واحد القضاء يكفي. فروضه القضاء كنهي أمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك فرض كفاية. قام به عبد الحكيم، لا يشترط أن يقوم به كل واحد، إذا قام به البعض كذلك فرض كفاية. كنهي أمري، رد السلام من فروض الكفاية، رد السلام إن دخل أحد وسلم على جماعة فرد واحد يكفي، وإذا لم يرد أحد أثم الجميع، إذا رد واحد يكفي ذلك في سقوط الإثم عن الباقين. رد السلام وجهاد الكفر، جهاد الكفار، جهاد الطلب المقصود، جهاد الطلب كذلك فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. خرج عدد من الناس 30,000 أو 3,300 لمجاهدة الكفار وحصل بهم المقصود، لا يجب ذلك على الباقين. ولذلك كان يخرج بعض الصحابة للغزو ممن يأمرهم النبي، يرسلهم في سرية، فيرسل 300 أو 180 على حسب المغزو ويبقى الآخر. فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام وجهاد الكفر. فتوى، الفتوى يعني الإفتاء، من فروض الكفاية الإفتاء. فإذا وجد في الأمة من يفتي فإن ذلك يسقط الإثم عن الباقين. فتوى وحفظ ما سوى المتان، حفظ ما سوى الفاتحة، حفظ ما سوى سورة الفاتحة قال لك كذلك فرض كفاية. وحفظ ما سوى المثاني بمعنى حفظ الفاتحة، هذا فرض عين على كل ولد، ولكن حفظ ما سوى الفاتحة، إن أعطيناك الكوثر وقل والله أحد، القرآن كله كذلك فرض كفاية. إذا حفظه في الأمة البعض فلا يلزم أن يحفظه الجميع، لأن الصلاة تصح بلا بغير ما سوى الفاتحة تصح. وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الأركان، هذا على مذهب المالكية، وسيأتي إن شاء الله مناقشة هذا المثال هناك في المراقي، لأنهم يقولون زيارة الحرام كل سنة تجب على القبيلة، كل سنة تجب على، بمعنى كل سنة خاص واحد من القبيلة يمشي يحج، إذا مشى شي واحد فإن ذلك يسقط الإثم عن الباقين، مش المقصود يسقطه مطلقا يعني في تلك السنة، وإلا رأى كل واحد مخاطب به، وهذه مسألة عندهم. إلى آخر الشاهد 20 مثالا ذكرها لمن أراد الرجوع عليها في المراقي. السادس من الأمثلة: سنة الكفاية كفرض الكفاية في جميع ما تقدم. كل هذه الأحكام التي ذكرناها الآن في فرض الكفاية يقال مثلها في سنة الكفاية، كل هذه الأحكام التي ذكرناها. إذن السنة كذلك قسمان: سنة عين وسنة كفاية. سنة العين هي التي راعى الشارع فيها الفاعل، سنة الكفاية راعى فيها الفعل بقطع النظر عن الفاعل. يسقط التوجه يعني توجه الخطاب بالسنية غلبة الظن، وكذلك لا يسقطه، وهكذا. مفهوم؟ الفائدة السابعة: الفرض بقسميه أفضل من التطوع. إذا سئلتم ما هو الأفضل، فرض العين، ما هو الأفضل، فرض العين والكفاية أو سنة العين والكفاية أم التطوع؟ الفرض بنوعيه يعني فرض الكفاية وفرض العين أفضل من التطوع. لاحظوا هذا في فرض العين واضح، فرض العين أفضل من التطوع، هذا مفهوم. ما هو الأحسن، فرض الكفاية ولا التطوعات؟ فرض الكفاية أحسن. لاحظوا مثلا ما هو الأحسن، تجهيز ميت وتغسيله وتكفينه أو صلاة النافلة؟ شنو الأفضل بين هذين الأمرين؟ تجهيز الميت أفضل من النافلة، لأن النافلة تطوع وتجهيز الميت فرض كفاية أفضل. علاش؟ لأن فرض الكفاية فيه إسقاط الإثم على جميع الأمة، نفعه عام، والتطوع نفعه خاص. ما هو الأفضل، طلب العلم الشرعي أو صلاة النافلة أو صيام النهار لمن تعذر عليه الجمع أو عند المقارنة فقط؟ حنا كنقول لا يفهم من هذا الكلام عدم الجمع بينهما، وإنما المراد عند المقارنة بينهما ما هو الأفضل عند الله تعالى. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لماذا؟ لأن نفعه عام، فيه إسقاط الإثم على باقي الأمة بخلاف النافلة فإن نفعها مقتصر على الشخص، وهذا هو الأصل، وتستثنى منها أمور ذكرها السيوطي. الفائدة الأخيرة، بقي على المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة ثلاث مسائل لم يتكلم عليها، وهي مهمة فيما سيأتي إن شاء الله، وهي الأداء والقضاء والإعادة. ما هو الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة؟ لأن هذه الألفاظ ستأتي معنا هناك. الأداء المقصود به شرعا اصطلاحا هو فعل الكفاية، فعل المكلف الفعل في وقته الذي حددته له الشارع. الأداء شنو هو؟ هو فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لمصلحة اشتمل عليها الوقت. لأن الشرع إلى حدد لنا عبادة بوقت معين، هذا راه دليل على أن ذلك الوقت اشتمل على مصلحة، هذاك الوقت فيه مصلحة. ملي الشرع كيقول لنا صليوا الظهر ملي تزول الشمس، هذا راه فيه دليل على ماذا؟ على أن ذلك الوقت اشتمل على مصلحة. إن هذه المصلحة يعلمها الله، قد لا نعلمها، ولكن هذاك الوقت راه فيه مصلحة. ما دام الشرع قال لنا حتى تزول، علاش ما قال لنا صليوا الظهر قبل من الزوال حتى تزول؟ لمصلحة اشتمل عليها الوقت. شنو هو الوقت؟ هو الذي قدره الله تعالى، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. إذا الأداء شنو هو؟ ما هو الأداء؟ فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها. واحد صلى الظهر بعد الزوال، اش كنسميو صلاة الظهر؟ أداء. أدى صلاة الظهر. صلى المغرب في وقته، اش كيتسمى فعله للصلاة؟ أداء. هذا الأداء. ما هو القضاء؟ القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، فعل العبادة خارج وقتها يسمى قضاء. واحد صلى الظهر حتى خرج الوقت ديالو بغض النظر بعذر أو بغير عذر، صلى الظهر خارج وقته، اش كيتسمى أداؤه لصلاة الظهر؟ قضاء. إذا كنقولوا فلان قضى صلاة الظهر، قضى صلاة العصر. إذا فعل العبادة خارج الوقت ديالها يسمى لذلك الحائض ملي كتصوم الأيام التي كانت عليها في رمضان، ماذا يسمى صومها؟ قضاء. وإذا صامت داخل رمضان يسمى صومها أداء. أدت أياما وقضت أياما، ما أدته في الوقت أداء، ما فعلته في الوقت أداء، وما فعلته خارج الوقت قضاء. شنو هي الإعادة؟ الإعادة في اصطلاح الشرع هو تكرير العبادة، فعل العبادة مرة أخرى ولو خارج الوقت. شوفوا انتبهوا، الإعادة هي فعل العبادة مرة أخرى، سواء كان ذلك الفعل داخل الوقت أو خارج الوقت. تكرير العبادة مرة ثانية يسمى إعادة. واحد صلى الظهر وبعد صلاته للظهر تبين أنه صلى بلا طهارة، تفكر أنه صلى ما موضيش، ثم أعاد الظهر. هذه الصلاة الثانية ديال الظهر اش كتسمى؟ إعادة. سواء عود داخل الوقت أو خارج الوقت. سواء عود داخل الوقت أو خارج الوقت. أشار إلى الأول صاحب المراقي بقوله الأداء، بقوله فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرينة. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرينة. ما هو القضاء؟ القضاء قلت هو فعل العبادة خارج الوقت. أشار صاحب المراقي رحمه الله إلى تعريفه بقوله وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. وضده القضاء تدارك، يعني تتدارك ما فاتك من الوقت، تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. والإعادة أشار إليها بقوله تكريرها لو خارجا إعادة. واضح الفرق بين الأداء والقضاء؟ بقيت لنا مسألة لا تدخل في شيء من هذا ربما تستشكلونها، وهي من فعل بعض العبادة داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. واحد صلى الظهر في آخر وقته، جوج ركعات داخل الوقت وجوج ركعات الثانية خارج الوقت، هل فعله يسمى أداء أو قضاء؟ لاحظ، باعتبار أنه صلى احنا قلنا الأداء هو فعل عبادة داخل الوقت والقضاء فعلها خارج الوقت، فباعتبار أنه صلى داخل الوقت نسميه الفعل دياله أداء، وباعتبار أنه صلى خارج الوقت نسميه الفعل دياله. إذا ماذا يسمى فعله، أداء أم قضاء؟ صلى شوية في الظهر شوية خارج الوقت، نعم أداء على الصحيح. المسألة فيها خلاف، فيها قولان، لم يقل أحد هي قضاء. القول الأول قيل بالتفصيل بعضها أداء وبعضها قضاء، قال لك سيدي صلاة الظهر أداء وقضاء، ركعة جوج ركعات منها أداء وجوج ركعات منها قضاء، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء. هذاك الشيء اللي دار في الوقت أداء واللي دار خارج الوقت قضاء، هذا القول الأول. والقول الثاني وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، أنها كلها أداء. واضح كلام؟ أن العبادة كلها أداء. أشار إلى هذا صاحب المراخي بقوله رحمه الله: وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. وكونه بفعل بعض يعني أي بعض صلى داخل الوقت لعاضد النص هو المعول. إذن الصحيح أنها كلها تسمى. إذن هذه المصطلحات قدم بها المؤلف رحمه الله لأنه لا بد من معرفتها فيما يأتي. إذن علاش تكلمنا هذه المقدمة كلها في الأصول؟ سيأتي معنا إن شاء الله كتاب الطهارة عاد ساعة نتكلموا على الفروع الفقهية، ولكن هذه المقدمة لا بد منها. إذن شنو عرفنا في هذه المقدمة؟ الخلاصة ديالها ماذا فهمنا منها؟ ماذا عرفنا؟ عرفنا الأحكام الشرعية بقسميها الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذن عرفنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، شنو كتعني هذه الألفاظ. وعرفنا أن الفرض كينقسم لقسمين إلى فرض عين وفرض كفاية، وأن السنة كتنقسم إلى قسمين إلى سنة عين وسنة كفاية، وأنه يوجد عند المالكية فرق بين المستحب والسنة والتطوع. فالسنة ما واضب عليه النبي وأكثر من فعله من غير أمر به، والمستحب ما لم يواضب عليه، والتطوع ما يختاره الإنسان وينتخبه لنفسه. ثم عرفنا زيادة على ما ذكر الناظم معنى الأداء والقضاء والإعادة، لأن هذه المصطلحات كلها ستأتي معنا فيما يأتي داخل الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا ما تعلق بهذه المباحث الأصولية. كاين شي حاجة مفهوماش؟ هل يوجد إشكال فيما ذكر؟ واضحة المقدمة؟ تفضل. لماذا لا يفرقون بين لماذا يفرقون يعني؟ لا يفرقون لماذا لا يفرقون بين يفرقون هذا الاصطلاح عندهم، يفرقون بين الفرض والواجب. يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فمثلا وجوب الصلاة عندهم الصلاة فرض، ما نقولوش الصلوات الخمس فرض وليست واجبة. علاش؟ لأن وجوبها ثبت بدليل قطعي بالقرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن وجوب الصلاة ووجوب الزكاة اش كتسمى؟ فرض، فرض وليس واجبا. إذن شنو هو الفرض عند الحنفية؟ ما ثبت بدليل قطعي من القرآن والسنة. والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، يعني ما ثبت بخبر الآحاد أو ثبت بآية ودلالتها ظنية كسميه واجب ولا يكون فيه فرضا. والمالكية لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في باب الحج كما سيأتي معنا. المشهور عند المالكية أن الفرض والواجب مترادفان، إلا في باب الحج كيفرقوا بين الفرض والواجب. فعندهم الفرض لا يجبر بدم، واضح؟ والواجب هو ما يجبر بدم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك هنا. والواجبات غير الأركان بدم قد والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قديم إلى آخره. إذن هذا ما تعلق. هل من إشكال آخر؟ المحترز هو قوله تعالى: وما تعملون. فقول الأصوليين خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به. قوله تعالى: وما تعملون له تعلق بفعل، بمعنى الآية تتحدث عن ماذا؟ قول بالخصوص وما تعملون تتحدث الآية عن ماذا؟ عن فعل المكلف، ولكن لا من حيث إنه مكلف به. مفهوم كلام؟ هل في الآية تكليف؟ لاحظ قول الله: والله خلقكم وما تعملون، هل فيها طلب أو فيها إخبار؟ واش الله تعالى في هذه الآية يطلب منا شي حاجة ولا يخبرنا أنه يعلمنا ويعلم أعمالنا؟ خبرنا أنه إذا الآية لها علاقة بفعل المكلف، ولكن ماشي من جهة الفعل، ماشي من جهة الطلب، من جهة إيش؟ من جهة الإخبار بأنه عالم بأعمالنا. لعله واضح. ماشي إشكال آخر؟ واضح عزيزي؟ استزانة مفهوم؟ ولكن شي نوع من الإشكال؟ لا، يوم الخميس، كل خميس فقط إن شاء الله. هذا ماشي إشكال، غير سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنا ننوي شرح كتاب الطهارة، ولكن لعلنا أطلنا عليكم. يلا نتركها إن شاء الله إلى الترسيل.